الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة. سئل المؤلف رحمه الله، قال شيخ الإمام العالم والإمام المسلمين موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى ورضي عنه، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد المصطفى وآله أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. مذهب أهل السنة والجماعة والذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان ومن بعدهم من أئمة الإسلام، أن القرآن كلام الله القديم وحبله المتين وكتابه المبين، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، وهو سورة. نعم، تقدم الكلام على قوله كلام الله القديم، وجه الملاحظة عليه. نعم، قال رحمه الله: وهو سور وآيات وحروف وكلمات، منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر متشابهات لمن قرأه فأعربه، فله بكل حرف عشر حسنات. نزله الله تنزيلا ورتله ترتيلا، وسماه قولا ثقيلا، وعد على تلاوته أجرا عظيما، فقال عز من قائل: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، وشهد الله وملائكته بإنزاله على رسوله، حض على تدبره وترتيله، وأخبرنا بأحكامه وتفصيله، ونص على تشريفه وتفضيله، وعجز الخلق عن إتيان بمثله أو تبديله. وقال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال: فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. هذه كل المقدمة تقدم قريب منها في مقدمته في الرسالة السابقة، وهذا فيه بيان وصف للقرآن. نعم، ثم قال: قال رحمه الله: وهو هذا الكتاب العربي الذي هو 114 سورة، أولها الفاتحة وآخرها المعوذتان، مكتوب في المصاحف، متلو في المحاريب، مسموع بالأذان، متلو بالألسن، له أول وآخر وأجزاء وأبعاد. هذا القرآن الذي بين أيدينا هو أجزاء وأبعاد، هو 114 سورة، وأولها الفاتحة وآخرها المعوذتان، معناته أنها أجزاء ليس جزءا واحدا ولا معنى واحدا، وهو مكتوب في المصاحف كما يقر بذلك جميع المسلمين حتى عامته. لو سألته ما هذا قالك: هذا القرآن كلام الله عز وجل. أي عامي تسأله قال: مسموع بالآذان. لو سألته ما هذا الذي نسمعه الآن يقولك: هذا القرآن يتلى، أو هذا الأذان يؤذن، أو هذا كلام فلان من الناس محاضرة. فهو يميز بين كلام الله وبين كلام غيره من الخلق. متلو بالألسن، ما الذي نتلوه؟ كلام الله عز وجل. قل هو الله أحد، ما هذا الذي تلونه؟ هو كلام الله عز وجل. نعم، وأجزاء وأبعاض كما تقدم في الرسالة السابقة أنه أجزاء وأبعاض، فهذا جزء وهذا جزء، وهذه كلمة وهذا حرف إلى غير ذلك. والدليل على هذا؟ قال رحمه الله: والدليل أن هذا هو القرآن الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فمن وجوه، أحدها أن الله سبحانه تحدى الخلق بالإتيان بمثله، فقال سبحانه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال تعالى: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله كانوا صادقين. وقال سبحانه: وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، وقوله: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله. وقال: فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. نعم، والتحدي إنما وقع بالإتيان مثل هذا الكتاب غير إشكال، لأن ما في النفس لا يدرى ما هو، ولا يسمى سورا ولا حديثا، فلا يجوز أن يقول فأتوا بحديث مثل ما في نفس الباري، ولأن المشركين إنما زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم افترى هذا القرآن وتقوله، فرد الله عليهم دعواهم بتحديهم بالإتيان مثل ما زعموا أنه مفترى ومتقول دون غيره، وهذا واضح لا شك فيه. نعم، هذا الآن المؤلف رحمه الله تعالى يريد أن يتوسع في بيان الأدلة على أن هذا القرآن هو الذي بين أيدينا، على خلاف ما يعتقده الأشاعرة أنه ما في نفس الرب جل وعلا. في الرسالة التي قبل قليل قرأناها المؤلف رحمه الله أجمل، هنا يفصل ويذكر أدلة أكثر وأوجه، فيذكر الدليل والوجه. فالوجه الأول ما هو؟ أن الله عز وجل تحدى الخلق، تحدى بماذا؟ أن يأتوا بمثل هذا القرآن. أي قرآن؟ هذا الذي بين أيديهم، لا يمكن أن يتحداهم بما في نفس الرب جل وعلا، لأن كيف يتحداهم بشيء غير موجود عندهم، ولا سمعوه ولا رأوه؟ هل هذا متصور؟ هذا غير متصور أبدا. إنما تحداهم الله عز وجل بشيء بين أيديهم. والدليل قال جل وعلا: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، هذا الذي يقرأ أمامكم وتسمعون كلامه، تحداهم أن يأتوا بمثله. قال جل وعلا: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. تقول ماذا؟ هذا الذي قرئ عليهم. قال: فليأتوا بحديث مثله. مثل ماذا؟ الذي قرئ عليهم. وفي قوله: إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، أنزل على عبده ماذا؟ القرآن الذي قرأوه. وفي قوله: أم يقولون افتراه، افترى ماذا؟ القرآن الذي قرأه عليهم. وفي قوله: وما كان هذا القرآن يفترى من دون الله. كلها تدل على أن المراد هنا، أن التحدي هنا واقع على ماذا؟ أن يأتوا بمثل هذا الذي قرئ عليهم وسمعوه، لأن ما في النفس لا يدرى ما هو. هل يتحداهم بشيء في نفس الرب وهم لا يدرون ما هو؟ لما أتيك أقول لك تعال، أتحداك أن تأتي بخطبة مثل الخطبة التي في نفسي؟ طبعا أكيد أنك ما تحداني، واستحيل أنك تتحداني. وأتحداكم كلكم بعد أنكم تأتون بمثل خطبتي، أبدا كلكم. أحد منكم يستطيع؟ ما يستطيع، ما سمعناها عشان نتحداك. لكن لو تقول والله خطبة الجمعة اللي طافت نتحداك، نأتي بخطبة أحسن منها، الأمر سهل. لكن شيء في نفسك، كيف تتحدانا في شيء في نفسك؟ هذا يستحيل. واضح؟ لله المثل الأعلى، يتحداهم بشيء في نفسه ما سمعوه ولا عرفوا منه شيء، هذا غير متصور أصلا، غير متصور أصلا. نعم. قال رحمه الله: والتحدي إنما وضع بالإتيان بمثل هذا الكتاب غير إشكال. الثاني هذا قرأنا. نعم. الثاني أنهم سموه شعرا، قال الله تعالى: وما علمناه وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. ومن المعلوم أنما عنوا هذا النظم لأن الشعر كلام موزون فلا يسمى به معنى، ولا ما ليس بكلام، فسماه الله تبارك وتعالى ذكرا وقرآنا مبينا، فلم يبقى شك إذ لب في أن القرآن هو هذا النظم دون غيره. فلم يبق شبهة. أنا عندي نسخة غير نسختكم، إذا تبوني أصحح لكم صححت لكم نسختي، وإذا أردتم أن نقرأ قرأنا عادي، أتجاوز يعني. فماذا تحبون؟ خلاص، النسخة عندي حققها أحد المشايخ جزاه الله خير، وهي محفوظة عندي وستطبع قريبا إن شاء الله. نعم. وكذلك سموه مفترا، فقال الله تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. وقال الذين كفروا: إن هذا إلا إفك افتراه أعانه عليه قوم آخرون. وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. فرد الله عليهم قولهم فقال: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. وقالوا: إنما يعلمه بشر. فقال الله تعالى: قل نزل روح القدس من ربك بالحق. وهذا لا يتعلق إلا بهذا النظم، وقد رد الله عليهم وأخبر بكونه قرآنا. نعم، كما تقدم أن الله سبحانه وتعالى لما أنزله على محمد وقرأوا عليهم سموه شعرا. لماذا؟ لأن الشعر كلمات وحروف، ورد الله عز وجل قولهم هذا وأنكره. لو كان المراد بالقرآن الكلام النفسي لما سموه شعرا، لأنهم لا يعلمون ما هو حتى يتهموه أو يسموه كما تقدم قريبا. وكذلك سموه مفترى، كيف تقول هذه ثرية وأنت لم تسمعها بعد؟ هل هذا يتصور يعني يقولك أنت مفتري علي؟ لماذا افتريت عليك؟ أنت في نفسك تقول كلام عني، كيف عرفت؟ إنما يسمى مفتري من افترى الفرية وقالها، فحينها أقول أنت مفتر وأنت كاذب، أنت تقول كذا وكذا. فهم قالوا مفترى وكذب الرسول عليه الصلاة والسلام لشيء بين أيديهم، كما دل على ذلك الآيات التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى. قال: وهذا لا يتعلق إلا بهذا النظم الذي بين أيديهم، فتعلقت به هذه الكلمات التي قالوها عنه من أنه مفترى وأساطير الأولين وغير ذلك من كلامهم. الوجه الثالث، قال رحمه الله: الثالث أن بعض الكفار زعم أنه يقول مثله. قال الله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. يعني هذا الوجه الثالث، الوجه الثالث تحت أدلة من ذلك، أن بعض الكفار لما سمعه قال أنه يقول مثله. كيف يقول مثل شيء ما سمعه في نفس الرب جل وعلا؟ هل هذا متصور؟ غير متصور. فقال جل وعلا: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. هذا غير متصور إلا لشيء سمعوه وعرفوه، وهو القرآن الذي بين أيديهم. ومنهم من طلب تبديله قال الله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا بقرآن غير هذا أو بدله. كيف يطلبون تبديل شيء في نفس الرب ما سمعوه؟ هل هذا متصور؟ هذا غير متصور. وذاك هذه الدلالة تدل على أن هذا يخالف العقل، هذا قول العقل يخالفه، يعني ما يرى بهذا قول أحد من الخلق. قال ونهى بعضهم بعضا عن سماعه وأمروا باللغ فيه، فقال تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. يعني لو كان هذا القرآن في نفس الرب هل يقول لا تسمعوا؟ هل سمعه أحد حتى هم يقولوا لا تسمعوا أنتم؟ لو كان الذي في نفس الرب ما سمعه أحد، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، فكيف يقول الكفار لا تسمعوا لهذا القرآن؟ يكون تحصيل حاصل، يعني لا تسمعوا لشيء غير موجود، هذا يعني غير صحيح. مثل واحد يقولكم لا تسمعوا لي خطيب سيأتي بعد 1000 سنة، هل هذا متصور؟ من سيبقى 1000 سنة؟ هذا شيء غير موجود ولن يوجد ونحن في الوجود، لأنه لن نعطى هذا العمر. فكذلك لو قال لا تسمعوا لي هذا القرآن ولغوا فيه، كيف لا يسمعوا لي شيء غير موجود ولا سمعوه؟ نعم. قال رحمه الله وقال وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وقال وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. ومن المعلوم البين أن هذا كله لا يتعلق إلا بهذا الكتاب دون ما في النفس، فإن الكفار ما اعتقدوا في نفس البارشي أن يريدون تبديله أو يزعمون أنهم يقولون مثله، ولا ينهون عن سماعه ولا التمسوا تبديله على غير النبي صلى الله عليه وسلم مع إشارتهم إلى حاضره. يقول ومن المعلوم اليقيني، هكذا في نسختي، ومن المعلوم اليقيني أن هذا كله لا يتعلق إلا بهذا الكتاب. يعني لما قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أي قرآن؟ هذا الذي بين أيديهم، لأن ما في نفس الباري ما نزل على محمد، هو في نفس الباري، فكيف ينزل على غير محمد؟ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، أي قرآن الذي بين أيديهم، لأنهم لن يجحدوا ما في نفس الرب جل وعلا، قل لن نؤمن به. قال فإن الكفار ما اعتقدوا في نفس الباري شيئا يريدون تبديله أو يزعمون أنهم يقولون مثله كما دلت الآيات السابقة، ولا ينهون عن سماعه ولا التمسوا تبديله على غير النبي عليه الصلاة والسلام مع إشارتهم إلى ماذا؟ إلى حاضر، كتاب حاضر بين أيديهم سمعوه. نعم. قال رحمه الله الرابع أن الله سمى القرآن عربيا فقال قرآنا عربيا غير ذي عوج، أي غير مخلوق، وقال إنا جعلناه غير مخلوق، هذا فسر ابن عباس وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. نعم. وقال إنا جعلناه قرآن عربيا، وقال بلسان عربي مبين، وقال ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، وسماه حديثا بقوله فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث، وقال فليأتوا بحديث مثله، وقال ومن أصدق من الله حديثا، وإنما يتعلق هذا الوصف باللفظ دون المعنى. نعم، أن تعلق هذا الكلام كله جعلناه قرآنا عربيا فذرني ومن يكذب بهذا الحديث الله نزل أحسن حديث، هذا كله يتعلق بماذا؟ باللفظ دون المعنى، الكلام على الألفاظ الموجودة بين أيدينا، ليس المعاني الموجودة في نفس الرب جل وعلا، إنما الكلام على الألفاظ الموجودة. نعم. قال رحمه الله الخامس أن الله تعالى أشار إليه إشارات الحاضر، إشارة الحاضر، بقوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال إن هذا القرآن يقص، وقال ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، وقال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، والحاضر عندنا هو هذا الكتاب العربي. وهذا ظاهر، وجه الدلالة منها ظاهرة جدا، أن الله يخاطبنا بشيء حاضر، يشير إلى حاضر بين أيدينا فيقول إن هذا القرآن، إن هذا كذا وكذا. نعم. السادس أن الله تعالى أخبر بتنزيله وشهد بإنزاله على رسوله، فقال تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، وقال سبحانه وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، وقال سبحانه لكن الله يشهد ما أنزل إليك أنزله بعلمي والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا، والمنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هذا الكتاب دون ما في النفس. الله عز وجل أخبر في آيات كثيرة أن القرآن أنزله الله على محمد، وهم يقولون القرآن ما في نفس الرب جل وعلا، فكيف أنزل ما في نفسه؟ إذن خرج من النفس كونه لفظ تكلم الله عز وجل به وليس في نفس الرب جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: السابع أن الله تعالى أمر بترتيله ونهى عن العجلة وتحريك اللسان به مستعجلا، فقال سبحانه: ورتل القرآن ترتيلا. وقال: ولا تعجب القرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وقال: لا تحرك به لسانك لتعجل به. ولا يتعلق هذا بما في النفس البتة، وإنما يتعلق بهذا الكتاب. لما أمر الله بترتيل القرآن نرتل ماذا؟ أي قرآن، هذا الذي بين أيدينا ليس الذي في نفس الرب جل وعلا. ولكان أمرنا الله عز وجل بترتيل شيء ما سمعناه ولا قرأناه ولا رأيناه، وهذا غير معقول ولا يعني مرضي. نعم. قال رحمه الله: الثامن أن الله تعالى أمر بقراءته والاستماع له والإنصات إليه، وأخبر أنه يسمع ويتلى، فقال: حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وقال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وهذا من صفة الوجود عندنا لا من صفة ما في النفس الذي لا يظهر للحس ولا يدرى ما هو. قال أن الله الوجه الثامن أن الله تعالى أمر بقراءته والاستماع إليه والإنصات إليه، وأخبر أنه يسمع ويتلى. أمر بماذا؟ أن يقرأ القرآن وأن يستمع إلى القرآن وأن ينصت إلى القرآن. أي قرآن؟ هذا المقروء بين أيدينا ليس الذي في نفس الرب جل وعلا، ولا كيف نستمع إلى ما في نفس الرب جل وعلا، وكيف يعني نقرأه؟ هذا لا يمكن أن يكون. نعم. فقال: حتى يسمع كلام الله، هذا يسمع هذا الكلام الذي بين أيدينا الذي نقرأه في مساجدنا ونقرأه في كتاتيبنا. نعم. قال رحمه الله التاسع إن قال هذا من صفات الموجود عندنا، لكن غير موجود ما يصف بهذه الصفات أبدا. التاسع قال رحمه الله التاسع أن الله تعالى أخبر أن منه سورا وآيات وكلمات، فقال تعالى: سورة أنزلناها. وقال: وإذا ما أنزلت سورة. وقال: قل فأتوا بسورة مثله. وقال: تلك آيات القرآن. وقال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وقال: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا بقرآن غير هذا وبدل. وقال: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال: من الأحزاب من ينكر بعضه. وقال: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وقال: فاقرأوا ما تيسر منه. نعم. انتهى عندك؟ عندي التاسع. التاسع بعدها. وقال: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. نعم. وهذا من صفات هذا الكتاب الذي عندنا، نهاية الفقرة التاسعة. وهذا من صفات هذا الكتاب الذي عندنا، يعني هذا وجه الدلالة منها أن الله عز وجل أخبر أنه سور وآيات وكلمات وأمر بقراءتها، وهذا كله صفة للكتاب الذي بين أيدينا أنه سور وآيات وأمرنا بقراءته. نعم. قال رحمه الله العاشر أن القرآن كتاب الله العربي الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. الذي أنزل على محمد. أحسن الله إليكم. الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وكتاب الله سور وآيات وحروف وكلمات بغير خلاف. والدليل على أن كتاب وكتاب الله هو هذا الذي هو سور وآيات، هو هذا الذي هو سور وآيات. والدليل. نعم. والدليل على أن كتاب الله هو القرآن قول الله تعالى: تلك آيات الكتاب المبين إن أنزلناه قرآنا عربيا. وقال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى فسموا القرآن الكتاب. وقال في موضع آخر: إنا سمعنا قرآنا عجبا. وأجمع المسلمون على أن كتاب الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن. هذا الوجه العاشر. قال أن القرآن كتاب الله العربي الذي أنزل على محمد، وكتاب الله الذي أنزل على محمد هو هذا الذي بين أيدينا. والدليل على أن كتاب الله هو القرآن: تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا. وقال تعالى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا. وقوله تعالى: حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن إلى آخر الآيات التي قرأت. فهذا كله أنهم سموا هذا القرآن وهذا القرآن كتاب، ودل على أن المراد هو هذا الكتاب الذي بين أيدينا. وأجمع المسلمون على أن كتاب الله المنزل على محمد هو القرآن. يعني لو سألت أي مسلم ما هذا الكتاب، هل هذا هو الذي أنزل على محمد؟ يقول لك نعم، هذا القرآن هو الذي أنزل على محمد. فكيف يقول لا، القرآن هو ما في نفس الرب جل وعلا؟ نعم. قال رحمه الله: فهذه عشرة أوجه دالة على ما ذكرنا، ولولا كراهة التطويل زدت عليها، ولكن من لا يكتفي بهذه وينتفع بها لم ينتفع بالزيادة عليها. نعم، من لم يكتفي بآية من كتاب الله عز وجل لا يحتاج أن تولد عليه عشر آيات، لكن أحيانا يريدون الآيات والأدلة الكثيرة من باب أن قد يدخل التأويل على آية، فكيف يدخل على الآية الثانية والثالثة والرابعة والخامسة؟ هذا غير متصور. يعني لو تؤولت آية وحملت على وجه لتوافق بقية الآيات لكان في ذلك يعني عذر، لكن كون الإنسان يتأول آيات كثيرة جدا لا تحصى لأجل بيت شعر لنصراني أو مقالة باطلة لأحد من الناس، هذا لا شك أنه منكر، نسأل العافية والسلامة. نعم. قال رحمه الله: وأما السنة فمن وجهين، أحدهما قول النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني سكوته. أما قوله فكثير، فنختصر على ما يكفي. منها ما روى أبو الأحوص عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هذا القرآن مأدبة الله تعالى، فتعلموا مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله، وهو النور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن تبعه. لا يعوج فيقوم، ولا يزيغ فيستعتب، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق عن كثرة الرد. فاتلوه، فإن الله يجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات. ألا إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر. رواه أبو عبيد في فضائل القرآن. فأشار إلى حاضر وأمر بتلاوته، وأخبر أنه حروف. هذا الحديث يعني قال عليه الصلاة والسلام: هذا القرآن مأدبة الله، وإنما يشير إلى القرآن الذي بين أيدينا، وأمر بقراءته وتلاوته. تلاوة ماذا؟ كلام الله عز وجل، وأخبر أنه حروف، وأنه لا يخلق على كثرة الرد. لا يخلق معناه لا ينتهي ولا يفنى. يقول خلولق الثوب يعني انتهى، يخلق يعني ينتهي، مثل الثوب من القدم ينتهي حتى يتفتت. فيقول هذا القرآن لا يخلق ولا ينتهي. لماذا؟ لأنه كلام الله عز وجل، وصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. نعم. ورواه أبو عبيد فضائل القرآن، أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، كتاب اسمه فضائل القرآن مطبوع في مجلد، يعني لا يستغني عنه طالب العلم. نعم. قال رحمه الله: فأشار إلى حاضر وأمر بتلاوته، وأخبر أنه حروف، وقال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه حديث صحيح في البخاري. الحديث الذي قبله في إسناده كلام، وإن كان الحاكم صححه رحمه الله، لكن في إسناده كلام ولا يصح. لكن هذا الحديث صحيح: خيركم من تعلم القرآن، أي قرآن. يعني لو كان القرآن مراده ما في نفس الرب جل وعلا، كيف تتعلمونه؟ كيف يمدحكم النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا لا يمكن أن يكون. نعم. قال رحمه الله: وقال: إن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البرارة، والذي يقرأ القرآن وهو يشتد عليه فله أجران متفق على معناه. سبحان الله، هذه الأحاديث يريدونها، حتى هم يريدونها في فضل القرآن. ولما تقول يا أخي ترى أن القرآن ما في نفس الرب جل وعلا، كيف إذن تكون ماهرا به وتقرأه؟ أنت لا تعتقد أن هذا هو القرآن، تعتقد أن القرآن ما في رب نفس الرب جل وعلا، فكيف تقول أنه يمكن الإنسان أن يقرأ ويكون ماهرا به؟ إنما المراد القرآن الذي بين أيدينا، الذي هو كلام الله عز وجل، تكلم الله سبحانه وتعالى به حقيقة، وسمعه جبريل ونقله إلى محمد، ومحمد نقله للناس، فلا يزال غضا طريا يقرأ إلى قيام الساعة كما أنزل. يقرأها الصبيان في المحاريب والكتاتيب كما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: عن سهل بن سعد قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقتري أن يقري بعضنا بعضا، فقال: الحمد لله، كتاب الله واحد، فيه الأحمر والأسود، اقرأوا قبل أن يجيء قوم يقيمونه كما يقام القدح، لا يجاوز تراقيا، ويتعجلون أجره ولا يتأجلونه. نعم. وفي لفظ وفي لفظ يقيمون حروف وقامة السهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا فيه النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم بأن هذا القرآن كلام الله عز وجل وأنهم يقرؤونه، حتى يعني يجيء قوم يقيمونه، يعني يقيمون حروفه كما يقام القدح. القدح السهم، ودائما السهم يكون عصاه مستوية ما فيها عجاج، إذا صار فيها عجاج ما ينتفع بها الناس. فهم يقيمون الحروف إقامة عجيبة، حتى أن الواحد منهم يمكن أن تصلي يبطل صلاتك، يقول أنت ما أخرجت الحرف الفلاني والحرف الفلاني، ويبطل عامة صلاة الناس ما يراها شيء من حرصه على إقامة الحروف. لكن إقامة الحدود تجد أن صلى الله عليه وسلم من يأكل بكتاب الله عز وجل أو يشتري به ثمنا قليلا، أو أنه لا يقوم به حق القيام، نسأل الله العافية والسلامة. كما هو فعل الخوارج يقيمونه لكن لا يفهمونه، يعني يقلبون الآيات ومعانيها فينزلون الآيات التي أنزلت على الكفار فيجعلونها في المسلمين. نعم. قال رحمه الله: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه طلع علي حزب من القرآن فكرهت أن أخرج من المسجد حتى أقضيه. قال أوسم الثقفي: فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يحزبون القرآن؟ قال: 3 سور و5 سور و7 سور و9 سور و11 سورة و13 سورة وحزب المفصل ما بين قاف إلى أسفل. وقال: نعم هذا نعم نعم هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام شاهد منها أنه جعله أحزاب يعني أجزاء، وهؤلاء يرون أن القرآن جزء واحد لا يتجزأ، لكن الرسول هنا عليه الصلاة والسلام جعله أجزاء يعني أنه متعدد ليس معنى واحد. هذا باطل. وأن الصحابة قال: فكيف تحزبون القرآن؟ قال: 3 سور 3 سور و5 سور إلى آخره، وحزب المفصل ما بين قاف قاف والقرآن المجيد إلى آخره، سمي المفصل لكثرة الفواصل لأن سورة قصار فيسمى المفصل. والمفصل 3 أجزاء، طوال المفصل وأوساط المفصل وقصار المفصل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بطوال المفصل بالفجر، وقصار المفصل يقرأ بها بالمغرب ونحوه. نعم. قال رحمه الله: وقال لأبي: يا أبا المنذر، أي آية في القرآن أعظم؟ فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم ولا تأخذه سنة ولا نوم. فضرب صدره فقال: ليهنك العلم أبا المنذر. فجعله جعل فيه آيات وأجزاء، ما جعله شيئا واحدا. نعم. وقال: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت رجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. وقال: قل هو الله أحد 3 القرآن. وقال: قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، وإذا زلزلت تعدل نصف القرآن. وهذا ظاهر أنه جعله أجزاء، لم يجعله معنى واحدا شيئا واحدا أبدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعرب القرآن. تقدم الكلام على معنى أعرب القرآن، أنه المراد به إما معرفة معانيه وفهمه، وإما عدم اللحن فيه، أنه يقرأ قراءة سليمة ما يلحن فيه، يعني يرفع ما حقه النصب أو ينصب ما حقه الرفع فيغير المعاني، هذا لا يجوز. نعم. وقال: لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم. وجه الدلالة ها؟ لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو، أي قرآن هذا الذي بين أيديكم، لأنه لو كان الذي في نفس الرب جل وعلا ما نهاهم، من الذي سيسافر بما في نفس الرب جل وعلا إلى أرض العدو؟ هل هناك أحد سيسافر به؟ أبدا. إنما يقول لهم: هذا الذي بين أيديكم، هذا القرآن لا تسافر به إلى أرض العدو، معناه أن هذا هو القرآن وهذا هو كلام الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: ومن قرأ وقال مخافة أن تناله أيديهم، تنال أيديهم ماذا؟ القرآن، ما تنال الذي في نفس الرب جل وعلا. وقال من قرأ القرآن فأعرب فله بكل حرف 10 حسنات، ومن قرأ فلحن فيه فله بكل حرف حسنة. حديث صحيح. فهنا بين النبي عليه الصلاة والسلام المراد بالإعراب ما هو؟ ما يخالف اللحن، ما يخالف اللحن هذا يسمى إعراب. نعم. وقال: اقرأوا القرآن فإنكم توجرون بكل حرف 10 حسنات، ألا إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف 10 واللام 10 والميم 10. وقال: من قرأ حرفا من كيف من القرآن كتب الله تبارك وتعالى به 10 حسنات: الياء والتاء والواو. وروى أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من قرأ حرفا من كتاب الله عز وجل زوجه الله تبارك وتعالى زوجتين من الحور العين. فهذه الأخبار ومشاهد. طبعا هذا الحديث الذي قبل كلها ضعيفة، لا تصح، لا تصح. طيب إذا قيل لماذا إذن أوردها المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب يحتج به على هؤلاء ويبدعهم ويضللهم ثم يحتج به حديث ضعيفة؟ نقول إنه احتج بها على سبيل الاعتضاد وليس الاعتماد، لأنه ذكر نصوص القرآن وبعض نصوص السنة ثابتة، فلا يحتاج معها إلى شيء آخر. لكنه يريدون الأحاديث الضعيفة في كتب الاعتقاد من باب الاعتضاد، وإلا فإنهم لا يعتمدون في عقيدة أبدا على حديث ضعيف. يعني لو فرض أن العقيدة قامت على هذا الحديث الضعيف، هذا لا يجوز، باطل، لأن العقيدة لا تقوم إلا على شيء صحيح ثابت في الكتاب أو في السنة. أما الضعيف فيريدون من باب الاعتضاد، يعني من باب يستحسنونه، من باب الاستحسان فقط، وإلا فإنهم لا يريدون شيء من العقائد يبنونه على أساس ضعيف، وإلا فنصوص الكتاب والسنة الثابتة تغني عن هذا كله. فلذلك نحن بين طرفي نقيض، طائفة تستدل بالأحاديث الضعيفة في اعتقادها، هذا لا ينبغي، ويحتج بأي حديث ضعيف على عقيدته ويبني عقائد باطلة على أحاديث ضعيفة، وأحيانا ينكر أحاديث ثابتة في البخاري ومسلم ثم يورد أحاديث ضعيفة باطلة منكرة وبعضها موضوع على عقيدة باطلة. فتجد مثلا يورد أحاديث في شد الرحال القبور أو الاستغاثة بها أو غير ذلك في أحاديث موضوع لا أصل لها، ثم يجادلك في حديث في البخاري أو مسلم يقول لك هذا في كلام، هذا في ضعف، هذا ليس بمتواتر، هذا كذا وكذا. وطائفة أخرى تقابلهم، الطائفة الأولى طائفة من أهل البدع، والطائفة الأخرى تقابلهم من بعض أفاضل أهل السنة، تجد يشنع على العالم إذا أورد حديثا ضعيفا فيقول كيف أورده وكيف وكيف ويشنع عليه، هذا ما ينبغي أن يشنع عليه. إذا كان اعتمد وجعله الأصل والأساس في العقيدة، نعم هذا غلط ويعتذر له في ذلك، أما أن يشنع عليه وينكر عليه ويقال كيف وكيف، هذا ما ينبغي، لأن مسألة صحة الحديث أو ضعف الحديث مسألة اجتهادية، الكلام على حديث موضوعه هذه لا يجوز إيرادها أبدا، لأنها موردها كالمفتري والكاذب فيها سواء، إلا أن يكون لا جاهلا لا يعرف أن هذا حديث موضوع فهذا شأن آخر، أما أن يعرف أن هذا موضوع ثم يريده لا يجوز له الاحتجاج به أبدا. من العلماء يشنعون أشد التشنيع على من يريد الحديث الموضوعة، إنما الشأن في الأحاديث التي في إسنادها ضعف، إما رجل متكلم فيه وإما انقطاع إسناد وإما غير ذلك أو نكارة متن لشذوذ أو غير ذلك، فهذا قد يختلفون فيه. يعني بعض الناس يأتي فيشنع يقول لك الله هذا حديث ضعفه الشيخ فلان، طيب قد يصحح علماء قبله وأئمة فحول عرفوا بالعلم والإمام وغير ذلك، تقول الله هذاك عالم أخطأ وهذا عالم أصاب، إذا اختلف العلماء إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ننظر الله والرسول الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا القواعد الشرعية والعلماء بيّنوا القواعد الشرعية في الحديث، فنرجع إلى أننا ننظر في سند الحديث وننظر في رجاله ثم بعد ذلك نحكم بالصواب. فلذلك المؤلف رحمه الله قد يورد بعض الأحاديث الضعيفة من هذا الباب. نعم. قال رحمه الله: فهذه الأخبار وما شابهها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عندي فهذه الأخبار وما أشبهها وهو متقاربة يعني نعم فهذه الأخبار وما أشبهها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد بالقرآن سوى هذا الكتاب المنزل عليه الذي يعرفه المسلمون قرآنا، ولم يرد به ما تقول هذه الطائفة، إنه معنى في نفس الباري لا يظهر للحس ولا ينزل ولا له آخر ولا أول ولا يدرى ما هو، وله أسور ولا آيات ولا حروف ولا كلمات، ولولا التطوير ذكرت هذه الأحاديث بأسانيدها وبينت في كل خبر وجه الاحتجاج منه، لكن تركت ذلك لظهوره تخفيفا. وأما الحجة نعم يقول ولولا التطويل لذكرت هذه الأخبار في نسختي هذه الأخبار بأسانيدها وبينت في كل خبر، هذا دليل على أن الكلمة الأخبار هي الأصوب. نعم، لكن تركت ذلك لظهوره تخفيفا، يعني ما أراد أن يريدها بأسانيدها لعدم التطويل على طلاب العلم، لأن القرون المتأخرة ما احتاجوا إلى ذكر الأسانيد، إنما القرون الأولى احتاجوا إلى ذلك. نعم، نقف عند هذا الحد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الثالث من التعليق على كتاب البرهان في بيان القرآن، وكان المجلس الثاني في بداية قراءة هذا الكتاب، والمجلس الأول في قراءة رسالة في القرآن وفي كلام الله عز وجل الحافظ الإمام ابن قدامة الحنبلي رحمه الله. وقد توقفنا عند قوله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين. قال الإمام قدامة رحمه الله رحمة واسعة: وأما الحجة في سكوت النبي صلى الله عليه وسلم فمن وجهين. الدرس الماضي تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على الحجة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والحجة من سكوت النبي عليه الصلاة والسلام. وتكلم في الحجة من كلام النبي، ذكر الأدلة على أن الكلام أن القرآن هو الذي بين أيدينا وأنه كلام الله عز وجل. والآن يريد الكلام على سكوت النبي عليه الصلاة والسلام وسكوته وإقراره، يعتبر حجة شرعية. سكوت النبي عليه الصلاة والسلام وإقراره يعتبر حجة شرعية. قال: فهذا سكوت النبي من وجهين. ثم قال: قال رحمه الله: أحدهما أنه لو كان القرآن ما قالوا لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم بيانه وتعريفه، فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه بالاتفاق، وما أشد حاجة الأمة لمعرفة القرآن الذي فيه ذكرهم وشرفهم. قال أهل التفسير في قول الله عز وجل: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أي شرفكم. وقال بعضهم في قول الله تعالى: إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان هو القرآن، فإن كل الأمة لم تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لا يحتاج المسلمون إلى معرفة القرآن الذي شرفهم الله به وجعله بشيرا ونذيرا ومناديا لهم وداعيا إلى الهدى وحجة ونورا وبرهانا وشفاء ورحمة ومعجزا لنبيهم عليه السلام، ومعرفا للأحكام من الحلال والحرام والصلاة والزكاة والحج والصيام وسائر الأحكام. والذي جعل الله الأجر في تلاوته واستماعه وكتابته وحفظه، وأمرنا بتعظيمه وتوقيره ورفعه، ونهانا عن مسه محدثين وعن السفر به إلى بلاد أرض العدو، وعن قراءته في حال الجنابة، وجعله شرط للصلاة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغه والإنذار به. فهذا مما لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يهمل بيانه ولا يكتمه عن أمته، سيما وقد أمره الله بالتبليغ وفرضه عليه وتوعده على تركه، فقال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال: فاصدع بما تؤمر. وقال مخبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي ومن بلغه القرآن. هذا الوجه وجه حسن جدا. يعني مدام هذه المسألة كما قال بعض السلف لما ناظروا بعض الجهمية عند الخلفاء، قال: هذه المسألة هل هي من أصل الدين؟ قال: نعم. قال: هل بيانها واجب؟ قال: نعم. قال: إذن فلماذا لم يبينها النبي عليه الصلاة والسلام؟ أو لست تعتقد أن الرسول بيّن البيان الكافي والشافي وبلغ دين الله عز وجل؟ إذا كانت هذه المسألة من أصول الدين ولا يسع السكوت عنها، فكان الواجب على الرسول أن يبينها. فإذا كان هذا الأمر وهذا الاعتقاد اللي هو اعتقادهم أن القرآن هو ما في نفس الرب جل وعلا وليس هو ما بين أيدينا، كان الواجب على الرسول أن يبين هذا الأمر وأن لا يسكت عنه، فضلا عن كونه عليه الصلاة والسلام بين ما يخالفه أن القرآن هو الذي بين أيدينا وأن الذي بين أيدينا هو كلام الله عز وجل. إذن فسكوت النبي عليه الصلاة والسلام عما يدعون وعما يزعمون ويقولون هذا يدل على أنه باطل، لأنه لا يسعه التأخير البيان عن وقت الحاجة. الآن الأمة في زمانه وبعد زمانه تحتاج إلى هذا البيان العظيم، لماذا سكت عليه الصلاة والسلام؟ إذن فمعناه أن هذا ليس بحق وإنما هو باطل، كما قال الكناني رحمه الله عبد العزيز والشيخ الذي ناظر الجهمية عند المعتصم أو الواثق، قال: فلا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله عليه الصلاة والسلام. أمر يقول إن قلت أن الرسول تكلم به وقال بيّن هذا الدين من أين؟ أخرج لي حديث يبين هذا الأمر، ما يستطيع. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام إما أنه تحدث أو سكت، فإن قال الرسول بيّن البيان الشاذي في هذا الأمر نقول له هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وهذا لن يستطيع إليه سبيلا أبدا. وإن قال الأخرى وهي السكوت قلنا يسعك ما وسع الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا وسع الله على من لم يسعه ما وسع الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن فهم في كلا الأمرين يعني قولهم باطل، وهم قد يعني وهم محجوجون بما دل عليه الكتاب والسنة وقول النبي عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى أنزل عليه الكتاب ليبين للناس ويوضح لهم هذا الدين، ولا يترك لهم شيء، لا سيما في مسألة هي من أصل الاعتقاد، ليست من الفقهيات ولا المسائل التي يسع فيها الأمر أو المسائل التي لم تحدث، وإنما هي مسألة في أصل الاعتقاد يجب بيانها. نعم. قال رحمه الله: مع شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وحرصه عليهم وعزة عنتهم عليه، فهل يجوز أن يتوهم المتوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم عن أمته بيان القرآن وعصى أمر ربه ولم يبلغ رسالته وغش أمته وتركهم يعتقدون الباطل ويضلون عن الحق ويضيعون عن الصواب مع علمه بضلالهم وإمكانه من هدايتهم بكلمة واحدة، فلا يقول في ذلك حرفا ولا شيئا مما لا يسوغ لمسلم أن يعتقد؟ هذا مما لا يسوغ، يعني مع شفقة النبي عليه الصلاة والسلام على أمته وحرصه وعزة عنته عليه، عنتهم عليه، يعني هذا أمر عزيز عليه، الأمر الذي يعنتهم أو يشق عليهم. مع هذا كله هل يجوز لمسلم أن يتوهم متوهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما بين هذا الأمر وأنه كتمه ولو كلمة واحدة يقولهم حتى يفصل بينهم، لو كلمة واحدة مرة واحدة ثم لا يقول هذا لا يمكن، ولا يجوز لمسلم أن يعتقده، بل المسلم يعتقد أن الرسول بين البيان الشافي الكافي الوافي، فقد أعطي عليه الصلاة والسلام العلم والبيان والفصاحة، فلذلك وضح لنا كل شيء. فهل يتصور أن يسكت عن هذه المسألة هي من أصل الاعتقاد؟ هذا مما لا يسوغ لمسلم أن يعتقده. المسلم ينبغي له أن يعتقد في الرسول أنه يبين، إذا كان الواجب عليك أن تحسن الظن بالعلماء أنهم يبينون الدين ولا يسكتون ولا يكتمونه، وأن هذا محرم عليهم، وأن كتمانهم للحق أو سكوتهم عنه هذا إثم من الله عز وجل عليهم وجرم عظيم، فما ظنك بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل تظن أنه سيسكت ولا يبين هذا الدين؟ هذا لا يمكن أن يكون. ثم قال رحمه الله: والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له في خطبته في حجة الوداع: هل بلغت؟ قال: نعم. فرفع أصبعه إلى السماء وقال: اللهم فاشهد. ويقتضي قول هذه الطائفة أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ وأنه كاذب في أن النبي عليه الصلاة والسلام ما بلغ، نعم، وأنه كاذب في دعواه التبليغ، وأصحابه كاذبون في شهادتهم له، وأن كل مسلم شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ الرسالة والنصح لأمته فهو كاذب في شهادته، لأن هذا أمر من الاعتقاد، ولا يتصور أنه ما بلغه، ولو قالوا إن ما بلغ لكان في ذلك تكذيب للنبي، تكذيب لأصحابه الذين شهدوا ببلاغه للدين، ولا يتصور أنه يترك أصل الدين لا يبينه ثم يبين أمور من الفرعيات أو من آداب قضاء الحاجة واستقبال القبلة واستدبارها وحكم ذلك وكيف يدخل الخلاء وكيف يخرج، ثم يترك أصل الاعتقاد في القرآن فلا يبين لهم أن هذا القرآن الذي بين أيديهم ليس هو كلام الله، ولا يبين لهم أنه يجوز مسه لأنه ليس كلام الله عز وجل، فيجوز مسه من غير حدث بحدث يجوز مسه أو على جنابه لأنه ليس كلام الله عز وجل، وأنه يجوز السفر به إلى ديار الكفر، وأنه يجوز للكفار أن يمسوه لأنه ليس كلام الله عز وجل، هل يجوز أن يسكت الرسول عن هذا؟ بل يقع منه الضد فيبين أنه لا يجوز مسه لغير الطاهر، وأنه لا يجوز السفر به، وأنه كذا وكذا من الأحكام التي تقدم ذكرها في الأحاديث. نعم. قال رحمه الله: فليت شعري أيزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك بيان هذا الأمر قصدا لإضلال أمته وإغوائهم أو غفلة منه، وأن أستاذهم قصد لما غفل عنه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه قصد، وأن أستاذهم تنبه لما غفل عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله. والسادة من صحابته وتابعيهم والأئمة من بعدهم، فبين الصواب وأتم تبليغ الرسالة، وقصد لما لا يعلمه الله تعالى وخفي عن رسوله وأمته. إن من رضي لنفسه هذا لأهمل أن لا يكلم أصلا. الوجه الثاني. نعم، قال: إن من رضي لنفسه بقول يؤدي إلى هذا لأهل أن لا يكلم أصلا. هذا العبارة الصواب الفقرة الأخيرة: إنما رضي لنفسه بقول يؤدي إلى هذا، يعني إلى هذا الاعتقاد، يؤدي إلى هذا لأهل ألا يكلم أصلا. يعني إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقال لهذا: أتزعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ترك هذا البيان ولم يبينه قاصد لإضلال أمته أو وإغوائهم، أو أنه غفل عن هذا الأمر، لماذا لم يبين هذا الأمر؟ ثم بعد قرون من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يأتي شيخهم وأستاذهم ليبين للأمة الاعتقاد الواجب، وأنه من لم يعتقد هذا الاعتقاد فهو ضال، بل من اعتقد خلاف هذا الاعتقاد أنه فيه وفيه. هل يتصور هذا؟ أبدا لا يتصور، ولا يجوز لمسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد. ومن اعتقد هذا الاعتقاد كما قال ابن قدامة رحمه الله فهذا أهل ألا يكلم أصلا. من يعتقد أن شيخه بيّن الدين وأن الرسول ترك هذا الأمر غفل بلا بيان ولا توضيح، فإن هذا من أضل خلق الله ومن أبعدهم عن دين الله عز وجل، نسأل الله العافية والسلامة. لأنك تسأل تقول هذا الاعتقاد واجب اعتقاده أو أنه مستحب، يقول لك هذا الاعتقاد يجب اعتقاده ولا يجوز إغفاله، وأن هذا واجب على المسلم. إذا لماذا لم يبينه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا تركه؟ إن قال بيّنه تقول له أخرج لي، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إن قالك لا الرسول ما بينه، فتقول له أمر خفي على رسول الله، أو رسول الله تركه من غير بيان وهو من أصل الدين ومما يجب اعتقاده، هذا قول من أضل الأقوال وأبعدها عن دين الله عز وجل. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام كما يقول أبو ذر: لقد توفي رسول الله وما من طائر يقلب جناحه في السماء إلا وقد آتانا منه علما، حتى الطير الذي يطير في السماء آتانا منه علمه، هل يجوز أكله أو لا يجوز أكله؟ هل يجوز استقبال قبلة أو يجوز استدبارها؟ هل يجوز الدخول بالخلاء باليسرى واليمنى والخروج كذلك والذكر عند ذلك؟ يبين هذا الأمر ثم يترك أصل الاعتقاد وما يجب أن يعتقده المسلم، يتركه هكذا ما يبينه للناس؟ هذا يستحيل، لأنهم لا يستطيعون أبدا أن يستدلوا بدليل على ما يقولون، ولكنها حجج عقلية نسأل الله عافية والسلامة وآراء منطقية. نعم. الوجه الثاني. قال رحمه الله: الوجه الثاني من الثاني لو قدرنا أنه ساغ للنبي صلى الله عليه وسلم السكوت عن بيان القرآن، فكيف ساغ له إيهام أمته أن القرآن غير ما هو قرآن بما تلاه من الآيات التي ذكرناها والأخبار التي رويناها، ليضل أمته بذلك عن الصواب ويعتقد غير الحق ويصير حشوية مجسمين كما يعتقد فينا خصومنا، ولو كان ذاك لكان النبي صلى الله عليه وسلم هو المضل لأمته والمغوي لهم والداعي لهم إلى صراط الجحيم والمانع لهم من الصراط المستقيم. واعتقاد هذا كفر بالله العظيم وخروج عن دائرة المسلمين، فهذه دلالة قاطعة في أن القرآن هو ما يعتقده المسلمون قرآنا لا غير. نعم، وهذه حجة حسنة، وهي أنه لو قدرنا أنه ساغ للنبي عليه الصلاة والسلام السكوت عن بيان هذا القرآن، فكيف يسوغ له عليه الصلاة والسلام أن يوهم أمته خلاف الاعتقاد الحق؟ يعني لو سكت ما بين أن هذا القرآن هو كلام الله أو ما كلام الله عز وجل ما في نفس الرب جل وعلا، لو ساق السكوت عن بيان هذا الأمر، هل يسوغ له أن يتكلم بخلاف الحق أو بما ظاهره خلاف الحق؟ يعني يقول لنا زين، يقول لنا عليه الصلاة والسلام: لا تسافروا بهذا القرآن إلى أرض العدو، يخاطبنا بماذا؟ هذا القرآن الذي بين أيدينا. فهنا ظاهر الكلام أن المفهوم من ظاهر الكلام أن القرآن المراد به هو ما بين أيدينا، هذا ظاهر الكلام. بغض النظر عما يريدون من تأويله، لو تأولوه نقول نحن خطبنا بالظواهر، فهل يتصور في النبي عليه الصلاة والسلام أن يخاطب أمته بمظاهره ضلال؟ يعني تصور لو أنك أتيت عند شيخ تدرس عنده وشيخ يتكلم لك بمظاهره الضلال، ظاهره الضلال مو في الاعتقاد، حتى في الفقه وفي التفسير بمظاهره الضلال، هذا الشيخ اعطي بيانا وفصاحه وحكمه وعقلا ولا انعدمت عن هذه الامور؟ لا شك القول الثاني انه رجل ما هو عاقل، لان الذي يخاطب الناس بمظاهره الضلال لا يامن ان يضلوا، لانهم خوطبوا بالظواهر الباطن الله اعلم بها. الامور كلها اصلا في الحياه، في حياه الانسان كلها تخاطب بالظاهر، سواء في بيع وشراء ونكاح وطلاق وعتاق وغير ذلك، كلها بالظواهر. واحد قال لامرأته أنت طالق، ماذا يفهم منها؟ حتى إنسان يقول والله طالق من العقال الذي سيربطه بها غدا، هذا غير منطقي ولا يقبل، يؤخذ بظاهر قوله. بل إنه إذا أكلنا كناية تدل على الصريح يؤخذ بكناية الطلاق، حتى كناية دلت على الصريح يؤخذ. لماذا؟ لأن الناس خطوا بالظاهر. يا أخي بع كتابك، تبيع كتابك، قال بعته لك بربع دينار، بعدين قالت أنا ما بعته، أنا أقصد بعت يعني اشتريت، لأن البيعة بمعنى الشراء. يقول لا، انتهى الأمر، قد تم البيع والشراء. يعني هل يتصور الإنسان، يأتي الإنسان فيقول فلان حمار ويشتكي عليه، يقول لا أنا أردت مدحه، الحمار فيه صبر وهذا أردت أن أمدحه، هل هذا يتصور؟ من يقول نعم يتصور، نقول له الكلمة هذه في حقه ما يرضى بها، يغضب، صح؟ يغضب بهذا. فكيف أن ترضى أن يخاطب الرسول أمته بمظاهره ضلال وظاهره تجسيم وظاهره تشبيه، تعتقد أنت كفر هذا القائل؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما خاطبنا وقال إن الله ينزل، وقال إن الله في السماء، وقال إن الله يضحك ويرحم ويغضب ويرضى، خاطبنا بمظاهره عند هؤلاء القوم تجسيم وتشبيه، صح؟ وهم يرون أن التجسيم حكمه الكفر، أن المجسم والمشبه كافر. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام على اعتقادهم وقولهم خاطب أمته بمظاهره الكفر والخروج عن دين الإسلام، وهذا لا يرضى، لا يرضى في حق أقل طالب العلم، ولا أقول شيخ ولا عالم، أن يخاطب الناس بمظاهره الكفر، فكيف يجعل هذا للرسول عليه الصلاة والسلام وقد أعطي البيان والفصاحة وقد أعطي كل شيء عليه الصلاة والسلام، ثم يخاطب أمته بمظاهره الكفر؟ هل هذا يتصور؟ هل يقول هذا من يعرف حق الرسول وقدره ومنزلته؟ أبدا، ما يقول هذا إلا من أساء الظن بالرسول وساء القول في الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا أسوأ الناس نسأل الله عليه وسلم. كما يقول ابن قدامة رحمه الله، هنا يقول خصومنا فينا أننا مشبهة ومجسمة، إذن فالرسول يخاطبنا بمظاهره التجسيم والتشبيه. وهؤلاء القوم بعضهم صرح، بعضهم لا يصرح، بعضهم لا يصرح يخاف من غضب المسلمين عليه وكلامهم فيه، لكن بعضهم يصرح في زمان يكون فيه قلة لأهل السنة وظهور لأهل الباطل فيصرح. فصرح أحدهم فقال نعم، الأخذ بظواهر نصوص الكتاب والسنة من أصول الكفر، نسأل الله عافية والسلامة. إذن الله عز وجل جل جلاله خاطبنا بمظاهره عند هذا الضال المضل كفر، وهذا والله يا أخوان لا يرضى لأقل الناس، فكيف يرضى لكلام الله الذي هو أفصح الكلام وأبينه وأحسنه وهو الهدى والنور والبيان والرحمة؟ هل يظن هذا؟ هل يظن مسلم بربه هذا؟ هذا ظن من؟ ظن الكفار المشركين الذين يظنون بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. المسلم يحسن الظن أن كتاب الله هاد ورحمة وفيه البيان، هذا يعتقده كل مسلم، حتى أجهل الناس يعتقد هذا. لكن هؤلاء نسأل عافية السلام أصلوا أصولا فاسدة، ثم اضطرتهم هذه الأصول إلى أصول أخرى، والبدعة تدعو أختها، كما أن السنة تدعو أختها، والطاعة تدعو أختها، والمعصية تدعو أختها، حتى أداهم ذلك إلى أنهم يصرحون أن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام الأخذ بظاهره من أصول الكفر، نعوذ بالله من الخذلان. وهذا كما يقول ابن قدامة رحمه الله كفر بالله العظيم، أن يقال هذا في رسول الله أن ظاهر كلامه كفر، هذا كفر بالله عز وجل. والله يا أخوان لو قيل لأحدنا أن ظاهر كلامك كفر لما رضي وغضب أشد الغضب، وإن استطاع أن يرفع دعوة عليه رفع دعوة على الذي طعن به، لأن هذا طعن، تقول كلامي ظاهر كفر، هذا اعتبره سب لي وأطعن في ديني، صح ولا لا؟ فكيف يقال هذا في رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي كلام الله عز وجل الذي هو رحمة للعالمين، نسأل الله العافية والسلامة. قال: فهذا كفر بالله العظيم وخروج عن دائرة المسلمين. نعم. قال رحمه الله: وأما الإجماع فإن الآن المسألة دل الكتاب والسنة، والآن يذكر الإجماع على أن القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله عز وجل على خلاف ما يعتقده هؤلاء القوم. فقال رحمه الله: قال رحمه الله: وأما الإجماع فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعتقدون أن القرآن سوى هذا الذي نعتقده قرآنا، دلت على ذلك أقوالهم وأحوالهم، فإنهم سموا حروفه وآياته وكلماته وأحزابه، وذكروا قرآنه واستماعه على نحو ما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نصوص الصحابة رضي الله عنهم كلها تدل على أنهم يتكلمون عن هذا القرآن الذي بين أيدينا أنه حروف وأنه كلام الله عز وجل وأنه تقوم الأحكام الشرعية في هذا القرآن، وهذا اعتقادهم رضي الله عنهم كما كان يعتقده النبي عليه الصلاة والسلام. ما كانوا يعتقدون قرآنا غير هذا أبدا. والدليل على ذلك قال: فقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وسئل علي عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ قال: لا ولا حرفا. وروي عنه أنه قال: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر به كله. وقال علي: وهذا كله تقدم في الأحاديث معناها وجه الدلالة منها. وفي قوله علي رضي الله عنه سئل عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ قال: لا ولا حرفا. لو كان القرآن هو ما في نفس الرب جل وعلا وليس ما هو ما هو بين أيدينا، لماذا يمنع منه الإنسان من قراءته؟ يعني لو قلت لك اقرأ، سألك سائل فقال: إني أقرأ في كتاب فقه وأنا جنب، هل في ذلك مانع؟ طيب كتاب تفسير، حديث، أي كتاب من كتب العلم، هل في ذلك مانع؟ تقول: لا ما في مانع، ما في دليل يمنع من ذلك. طيب لماذا تمنعني من قراءة هذا القرآن وهو أيضا ليس بكلام الله عز وجل وهو مخلوق؟ ما المانع من ذلك؟ كما أني أنا أخلق كتابا من عندي نفسي وأكتبه ويجوز له قراءته، فكذلك هذا الكتاب يجوز له قراءته على قول هؤلاء القوم. نعم. قال رحمه الله: وقال علي رضي الله عنه: تعلموا البقرة فإن بكل حرف منه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ولا أقول ألف لام ميم حسنة، ولكن ألف حسنة ولام حسنة وميم حسنة. وقال ابن وهذا دليل على ماذا؟ على أن القرآن حروف وأنه حروف كما يعتقده السلف رحمهم الله. وابن منده رحمه الله له كتاب في الرد على من يعني قال إن ألف لام ميم حرف واحد أو كلمة يعني ليست حروفا، له رد في ذلك مطبوع. نعم. قال رحمه الله: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما من مؤمن يقرأ حرفا من القرآن ولو شئت لقلت اسما تاما، ولو شئت لقلت اسما تاما، ولكن حرفا إلا كتب الله تعالى له بكل حرف عشر حسنات. أما إن الحرف ليس بالآية والكلمة، ولكن ألف لام ميم ثلاثون حسنة. وفي رواية قال: أما أني لست ممن في قول ابن مسعود رضي الله عنه: ما من مؤمن يقرأ حرفا من القرآن ولو شئت لقلت اسما تاما ولكن حرفا، يعني هذه أحرف، هذه أحرف، ففي إثبات قراءة القرآن الذي بين أيدينا إثبات أنه أحرف، إلا كتب الله له عشر حسنات. وفي رواية هذه ساقطة عندكم، وفي رواية قال: من قرأ شيئا من القرآن كتب الله له بكل حرف عشر حسنات، أما إن الحرف ليس بالآية إلى آخره. وفي رواية قال: من قرأ شيئا من القرآن كتب الله له بكل حرف عشر حسنات، أما إن الحرف ليس بالآية إلى آخر الأثر. نعم. قال: وفي رواية قال: ما إني لست ممن يزعم أن بكل آية عشر حسنات، ولكن أزعم أن بكل حرف من حروف المعجم عشر حسنات. معناته أنهم يقسمونها آيات ليست معنى واحد كما يعتقد الأشاعرة، وأنهم يقولون عنها حروف على خلاف معتقد الأشاعرة. نعم. قال رحمه الله: روي عنه أنه قال: إن هذا القرآن مأدوبة الله فتعلموا مأدوبته ما استطعتم، اتروه فإن الله يأجركم بكل حرف منه عشر حسنات. ولم أقل لك ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. نعم. لم أقل لكم، ولا عندك لك، لك. الصواب لكم. فقال فتعلموا من مأدوبته، فهذا خطاب للجمع. نعم. قال إن هذا القرآن إشارة إلى القرآن الذي بين أيديهم، فهذا دليل على ماذا؟ على أن هذا المراد، أن المراد هو القرآن الذي بين أيدينا. نعم. قال رحمه الله: وقال ابن مسعود: أنتم اليوم في زمن كثير فقهاؤه وقليل قراؤه، وتحفظون حدود القرآن وتضيعون حروفه، وسيأتي زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه يحفظون حروفه ويضيعون حدوده، ذكره مالك ابن أنس في الموطأ. نعم، وهذا أيضا كذلك، وهو أثر عظيم، وتشاهدون صدق قول ابن مسعود رضي الله عنه: كانوا في زمن كثير، في زمن كثير فقهاؤه قليل القراء، لكن في زمان متأخر كثر القراء وأصبحوا يعني يشار لهم بالبنان، وقل العلماء، بل نذر العلماء، أصبحت الكتاتيب تشتمل على حتى الأطفال الذين يحفظون القرآن الصغار السن، لكن قل من يفقه هذا القرآن ويتعلمه. وكان ابن عمر رضي الله عنه جلس في سورة البقرة نحو 8 أو 10 سنين يتعلمها، 10 سنين، والآن يحفظها الإنسان يعني في أيام أو في أشهر عديدة، وذلك أنهم كانوا يتعلمون القرآن والعلم، كانوا يعرفون الآيات ويفهمونها، وهو المراد بإعراب القرآن، فيتعلمون ما في البقرة من الأحكام العظيمة. فإذا حفظ الرجل البقرة والعمران كما قال الصحابي جل في أعيننا، لماذا؟ لأنه يصبح فقيه عالم، يعرف أحكام البقرة كلها والعمران كلها. لكن أصبح الناس الآن يحفظون السورة الطويلة لكن ما يفقه منها شيء، ولا يعرف أحكامها ولا وجه الاستنباط ولا الأدلة منها، نسأل الله عليه وسلم. وفي قوله يحفظون حدود القرآن ويضيعون حروفه في الأولى والثانية، لأنه في الأولى قرأ تحفظون وتضيعون، الصواب يحفظون حدود القرآن ويضيعون حروفه، وفي الثانية كذلك يحفظون حروفه ويضيعون حدوده. نعم. قال رحمه الله: وقال ابن مسعود: من حلف بالقرآن فعليه بكل آية كفارة، وروي عنه بكل حرف. هل متصور الإنسان يحلف بالقرآن الذي في نفس الرب جل وعلا؟ لا، إنما يحلف بالقرآن الذي بين أيدينا هذا. نعم. قال رحمه الله: وقال عبد الله بن عمر: إذا خرج أحدكم لحاجته ثم رجع إلى أهله فليأتي المصحف فيفتحه ويقرأ سورة أو قال سورا، فإن الله يكتب له بكل حرف 10 حسنات. أما أني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر. لو كان القرآن هو الذي في نفس الرب جل وعلا، فكيف يفتح المصحف وكيف يقرأ منه؟ كيف يطلع على ما في نفس الرب جل وعلا؟ نعم. وروى عوف بن مالك وأنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله كتب الله له به حسنة. ولا يمكن الإنسان يقرأ ما في نفس الرب جل وعلا، إنما يقرأ ما بين يديه. نعم. قال رحمه الله: وقال فضالة بن عبيد: خذ على هذا المصحف ولا ترد على ألف ولا واو إلا آية كاملة. نعم. قال رحمه الله: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا إعراب القرآن كما تتعلمون حفظه، وقال: جردوا القرآن. وقال زيد بن ثابت: أرسل إلي أبو بكر بعد مقتل أهل اليمامة وإذا عنده عمر، فقال: إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك، قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمع. قال: فوالله لو كلفوا نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي من ذلك. فقلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر: هو والله خير. قال: فتتبعت القرآن نجمعه من الرقاع والعسب واللخاف وصدور الرجال. نعم، هذه الآثار كلها التي تقدمت، قل فضالة وعمر وزيد رضي الله عنه، كلهم يتكلمون عن القرآن بين أيدينا، وإلا كيف يقول له أبو بكر رضي الله عنه: تتبع القرآن واجمع القرآن؟ كيف يجمع ما في نفس الرب جل وعلا؟ إنما يراد به القرآن هذا الذي بين أيدينا. فهمه يعني إعرابه يعني فهمه. إحنا ذكرنا أمس، ذكرنا الإعراب ليس المراد به إعراب النحو، إنما المراد الإعراب قراءته السليمة من غير لحن أو فهمه. نعم. قال رحمه الله: فهذا وأشباهه مما لا سبيل إلى إحصائه دليل على أن القوم اعتقدوا قرآنا سوى هذا الذي هو حروف. على أن القوم ما اعتقدوا قرآنا. نعم. سوى هذا الذي هو حروف منظومة وآيات معلومة وكذلك من بعدهم من أهل الإسلام، وكلامهم في هذا كثير، وما علمت أحدا من أهل الإسلام جحد كون هذا قرآنا سوى هذه الطائفة ثم أجمعوا مع المسلمين. هل هناك طائفة تجحد أن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو القرآن؟ أبدا، حتى الجهمية يقولون هذا القرآن، نعم هذا القرآن كلام الله، وهذا هو القرآن الذي أرسل الله عز وجل أوحى به إلى جبريل ونزل بجبريل إلى محمد، لكن الجهمية يقول أن هذا القرآن مخلوق. إلا هذه الطائفة ترى أن هذا ليس هو القرآن، الأشاعرة يرون أن هذا الذي بين أيدينا ليس هو القرآن، ليس هو كلام الله عز وجل، نسأل الله عافيته والسلامة. نعم. قال رحمه الله على أنه متى تلوا آية قالوا وقد قال الله كذا وقول الله هو كلامه. نعم، لما تقول قال الله عز وجل وهم يقولون أمام الناس قال الله عز وجل، كيف عرفت أن هذا قول الله وأنت تعتقد أن قول الله ما في نفس الرب جل وعلا؟ مفروض أنك ما تقول قال الله، تقول هذا ما سنذكره عبارة عن كلام الله عز وجل أو حكاية عن كلام الله عز وجل، لكن هم ما يستطيعون أن يقولوا هذا القول، يعني حتى فطرهم وما اعتادوا عليه يخالف ما يعتقدونه وما يدعون الناس إليه. نعم. قال رحمه الله وأجمع المسلمون على أن القرآن يقرأ ويسمع ويكتب ويحفظ، وهذه الصفات لا نؤولها بما لم ينزل إلينا ما لا يدرى ما هو. وأجمع لا، هذا الآن يريد حكاية الإجماعات المسلمين، وهذه الإجماعات كلها محكية في كتب الفقه وغيرها عن العلماء. قال وأجمع المسلمون على أن القرآن يقرأ ويسمع ويحفظ ويكتب، وهذه الصفات لا تعلق لها بما لم ينزل إلينا مما لا ندري ما هو، لا تعلق لها بما لم ينزل إلينا مما لا ندري هو. يعني هل يتصور أن هذه الصفات أنه يقرأ ويكتب ويسمع ويتلى في شيء لم ينزل إلينا؟ كيف نقرأه كيف نتلوه كيف نعرفه؟ هذا لا يمكن أن يكون إلا في شيء أنزل إلينا فنقرأه. يعني لا تتصور أقول لك تعال يا فلان اقرأ ما في نفسي كيف تقرأه، اسمع ما في نفسي كيف تسمعه، اتلو ما في نفسي كيف تتلوه، هذا لا يمكن أن يتصور. ثم قال قال رحمه الله وأجمع على أن القرآن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وأنه معجز للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه معجزة النبي وأنه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم معجزة النبي معجزة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتحدى الله الخلق بالإتيان بمثله وعجزوا عنه. قال أيضا أجمع المسلمون على ماذا؟ على أن هذا القرآن أنزل على محمد وأنه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجادل في هذا أحد في أن القرآن هو معجزة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يجادل في هذا أحد. قال الذي تحدى الله به، الذي تحدى الله الخلق بالإتيان بمثله فعجزوا عنه. لو كان الذي تحدى الله عز وجل به الخلق غير موجود كيف يتحداهم؟ يتحداهم في شيء ما سمعوه ولا رأوه ولا قرأوه ولا تلوه، هذا غير متصور. أو يكون معجزة للنبي ثم أين المعجزة؟ يقول معجزة في نفس الرب ليست موجودة بين أيدينا، إذن كيف معجزة وكيف يعجزه من يأتوا بمثلها؟ هذا غير متصور عقلا أصلا، يعني ما تخاطبهم في شيء غير متصور عقلا أصلا وتتحداهم به. نعم. قال رحمه الله وأجمع لنا في القرآن ناسخا ومنسوخا ولا يتعلق ذلك إلا بهذا النظم. يعني النظم الذي بين أيدينا، الكلام الذي بين أيدينا هو الذي فيه ناسخ ومنسوخ، لأن ما في نفس الرب كيف نعرف أنه ناسخ ومنسوخ؟ نعم. قال رحمه الله وأجمع على أن القرآن الذي يشترط قراءته في الصلاة ويمنع الجنب من قراءته والمحدث من مسه والمحدث من مسه ويمنع من السفر به إلى الأرض العدو هو هذا دون غيره. يعني قراءة سورة الفاتحة أو قراءة آيات من القرآن ركن من أركان الصلاة، قراءة القرآن ركن من أركان الصلاة، وقراءة الآية من القرآن أيضا عند بعض العلماء كالحنابلة ركن من أو شرط لصحة خطبة الجمعة، لابد من قراءة آية ولو آية، أي قرآن يقرأه، هذا الذي بين أيدينا. نعم. وأجمع لنا الوقوف الموقوفة على قراء القرآن أو على كتبته أو على حافظه يصرف إلى من قرأ هذا وكتبه وحفظه. يعني الوقوف لو قال هذا البيت أو هذه الأرض وقف على من يقرؤون القرآن أي قرآن؟ هذا الذي بين أيدينا. ولو كان ما في نفس الرب جل وعلا ما صح الوقف أبدا عند الناس، لكن إلا صح الوقف عند العلماء كافة أن هذا وقف صحيح وهذا القرآن وهذا حافظ القرآن الذي هو بين أيدينا. نعم. قال رحمه الله: وأجمعوا على أن تفسير هذا الكتاب يسمى تفسير القرآن، وأن قارئه يسمى قارئ القرآن، وأن من يقريه يسمى مقرئ القرآن، وأن سورة ونسوره تسمى سور القرآن، وآياته تسمى آيات القرآن، وحروفه تسمى حروف القرآن. ولو قال إنسان سورة البقرة ما هي من القرآن لكان عند المسلمين جاحدا لبعض القرآن. نعم، فهم يعتقدون أن هذا يسمى قرآن وأنه كلام الله عز وجل، إلا هذه الطائفة تقول أن هذا ليس بالقرآن، ليس بالقرآن ولا يطلق عليه القرآن. قال: وأن العلماء أجمعوا على أنه يقال هذا تفسير القرآن، وما اختلفوا في ذلك وما أنكر ذلك أحدا من الناس إلى آخر كلامه رحمه الله. ولو قال إنسان سورة البقرة ما هي من القرآن على اعتقاد هؤلاء القوم يجوز أنه يقال أنها ليست من القرآن، لأن القرآن ما في نفس الرب جل وعلا وليس هذا، هذا ليس هو القرآن. لكن عند المسلمين عموما إجماع المسلمين على أنه من قال هذا القول أنه يكون جاحدا للقرآن، لأن من جحد سورة فقد أنكر القرآن ولو جحد آية ولو كلمة واحدة. نعم. قال رحمه الله: ما اختلف الصحابة في شيء من سور القرآن فيما علمت إلا في المعوذتين، فإن بعضهم لم يكتبها في مصحف وأجمع على ما عداهما. هذا في قول ابن مسعود أنها نزلت تعوذ بهما الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا فإن الإجماع أنها من المصحف، أنها من المصحف، ثم وقع الاتفاق بعد ذلك وقيل أن ابن مسعود رجع رضي الله عنه عن هذا القول. نعم. قال رحمه الله: وأجمع على أن من جحد سورة من القرآن أو آية أو كلمة أو حرف متفقا عليه أنه كافر. ولا يتصور هذا إلا في القرآن الذي بين أيدينا، لأن لو قال جحد آية أو سورة أو كلمة في نفس الرب جل وعلا فكيف تعرف أنها موجودة في نفس الرب؟ هل أحد منكم يعرف أنها في نفس الرب؟ هذه لا يمكن. إذا لو جحدها ما كفر، لأنه جحد شيء ما تعرف أنت موجود أو غير موجود في نفس الرب جل وعلا. لكن المسلمين أجمعوا على ماذا؟ على أن من جحد حرفا من كتاب الله كفر. يريدون ماذا؟ هذا الذي بين أيدينا القرآن، هذا هو الذي أجمعوا عليه. نعم. قال رحمه الله: قال أبو نصر السجزي: هذه حجة قاطعة أنه حروف. نعم، لأنهم أجمعوا لو أنه أنكر حرفا كفر، فهذا دليل على ماذا؟ على أنه حروف عندهم، كما يقول بعض الأشاعرة المفوضة، يعني يعترض فيقول ماذا؟ يقول يسأل عن الحروف المقطعة، يقول أنتم يعني أيضا هذه ما تعرف ولا يعرف معناها، مثل الصفات ما يعرف معناها، فهذا يحتج بحجة هي حجة عليه، معناته أنك أن تعترف أن القرآن حروف، وهذا خلاف اعتقادك، اعتقادك أنه ليس بحروف، فتعتقد أن من اعتقد هذا الاعتقاد أنه منكر وأنه باطل وأن هذا لا يجوز، مع أن الحروف المقطعة قد بين العلماء معناها وتكلموا عليها، وهي بالنسبة لآيات الصفات ليست بشيء يذكر، آيات الصفات كثيرة جدا كثيرة جدا يعني، وهذه الحروف المقطعة قال العلماء أنها أتي بها للإعجاز، إعجاز الكفار أن يأتوا بمثلها، وقيل غير ذلك من الكلام عند أهل العلم في كتب التفسير. نعم. قال رحمه الله: أجمع فيما علمت أن حالفا لو حال أو حلف لا يقرأن القرآن أو لا يكتبن القرآن أو لا يحفظنه أو لا يسمعنه أو لا حانث بترك كل قراءة هذا وكتابته وحفظه وسماعه، ولو حلف أنه لا يقرأ القرآن أو لا يكتبه أو لا يحفظه أو لا يسمعه لحنث بقراءة هذا وكتابته وحفظه وسماعه. نعم، الفقرة الأولى أو ليحفظنه أو ليسمعنه لحنث بترك كل لا بر بقراءة هذا وكتابته وحفظه وسماعه، لأن في الثانية قال لحنث، فالأولى بر والثانية حنث، يعني أجمع العلماء فيما علمت كما يقول ابن قدامة على أن حالفا لو حلف ليقرأن القرآن أو ليكتبن القرآن أو ليحفظنه أو ليسمعنه بر بقراءة هذا وكتابته وحفظه وسماعه. هل في هذا خلاف؟ ليس فيه خلاف، لو حلف حالف أن يحفظ القرآن لبر في يمينه لو أنه حفظ هذا القرآن، هل يقول عاقل لا أنت ما بريت لأن هذا ليس هو القرآن، القرآن ما في نفس الرب جل وعلا؟ لا يقول هذا عاقل أبدا، ولا يقوله فقيه ولا عالم. ولو حفظ ولو حلف أنه لا يقرأ القرآن أو لا يكتبه أو لا يسمعه أو لا يحفظه لحنث بقراءة هذا وكتابته وحفظه وسماعه. لو قال والله ما أقرأ آية من القرآن ثم قرأ سورة الفاتحة يحنث ولا ما يحنث؟ يحنث، لأن سورة الفاتحة من القرآن. نعم. قال رحمه الله: ولو حلف لا يتكلم فقرأ القرآن في الصلاة لم يحنث. يقول لأنه لو تكلم بكلام البشر، أما هذا فكلام الله عز وجل، فلو قرأ القرآن لم يحنث في ذلك. نعم. ولما اختلف أهل الحق والمعتزلة في القرآن هل هو مخلوق أو لا، ما اختلفوا إلا في هذا الكتاب. لما وقع الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة والجهمية اختلفوا في ماذا؟ في المخلوق، في هذا الذي بين أيدينا، لأن ما اختلفوا فيما في نفس الرب، لأن المعتزلة ما تعتقد أن الله عز وجل فيه ما هو مخلوق، أن الله عز وجل فيه صفاته مخلوقة، لا، وإنما اختلف أهل السنة والجهمية على هذا القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق. أما فيما في نفس الرب جل وعلا ما وقع خلاف في هذا ولا تجادلوا فيه. نعم. قال رحمه الله: واتفق الجميع على أنه قرآن، واختلف في قدمه وخلقه، ومن صورة الاختلاف، ومن ضرورة الاختلاف، ومن ضرورة الاختلاف الاتفاق على محله، فحصل الإجماع من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أن هذا الكتاب هو القرآن المنزل، وثبت بالأدلة القاطعة أن هذا القرآن، فلا يلتفت إلى من خالف ذلك. وإذا ثبت أنه قرآن فهو من سور، هو سور وآيات وكلمات وحروف بغير إشكال، وإنكار ذلك جحد للعيان ونوع من السفسطة والهذيان ومن العجب. نعم. هنا الآن يقول لك الأمة كلها حتى الجهمية والمعتزلة والفرق الضالة كلها متفقة على أن هذا هو القرآن وهو كلام الله عز وجل، إنما وقع الخلاف في ماذا؟ في أنه هل هو من صفات الله أو هو مخلوق. الجهمية خالفت الأمة فقالت إنه مخلوق، حتى خرجت هذه الطائفة فادعت شيئا جديدا ما سمع به أحد من الخلق. فيقول الحافظ ابن قدامة رحمه الله أن هذا إنكار، وإنكار ذلك جحد للعيان ونوع من السفسطة. السفسطة هذه من الفلسفة اللي هي يجادل من أجل الجدل، أو يجادل بأمور عقلية ثابتة ظاهرة ما يجادل بها أحد. يعني جدال هذا النوع من البشر زين أحيانا ضيع للوقت، لأنه يجادل في شيء ظاهر بين للعيان. الناس ما يتناقشون في هذا القرآن، يعني هل هو كلام الله وليس كلام الله، ما يتناقش، هذا هو كلام الله، ما وقع الخلاف في ذلك، كما تقدم في كلام الحافظ ابن قدامة أنه الأمة كلها حتى خرجت هذه الطائفة فخرجت بقول ثالث ما سمع به أحد من الخلق، لا إنسهم ولا جنهم ولا يهودهم ولا نصارىهم ولا غير ذلك من الأمم، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال رحمه الله: من العجب أن الله تعالى سمى هذا الكتاب قرآنا، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا، وسمته أمته قرآنا، وسمته الجن قرآنا، فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، وسمته المعتزلة قرآنا، فجاءت هذه الطائفة بمخالفة رب العالمين وخلقه. فخالفت رب العالمين. نعم. فخالفت رب العالمين وخلقه أجمعين، وقالت ما هذا بقرآن، قصدا للرد على المعتزلة قولهم القرآن مخلوق، فجاءت بطامة، إذ من لوازمها كون القرآن مخلوقا، فإن المعتزلة لم يعنوا بالقرآن المخلوق سوى هذا الكتاب، وهذه الطائفة تقول هو وليس بقرآن، فليتها صرحت بقول المعتزلة ووقفت عليه ولم تفرد هذه الزيادة التي لم يقولها قبل، ولم تجد هذه الزيادة. يقول: فجاءت بطامة أدنى لوازمها، أدنى لوازمها كون القرآن مخلوقا، فإن المعتزلة لم يعنوا بالقرآن مخلوق. لما سئل بعضهم، بعض هؤلاء الأشاعرة، أنتم الآن فيما خالفتم المعتزلة، يعني أنتم تقولون هذا القرآن مخلوق أو غير مخلوق، قال: نحن نتفق، نحن والمعتزلة، عن القرآن الذي بين أيدي الناس مخلوق. الخلاف في ماذا إذن؟ الخلاف فيما في نفس الرب جل وعلا، هل هذا قرآن أو ليس بقرآن؟ وإلا حقيقة قولهم أنهم يوافقون المعتزلة، لأن الكل يدعي أن هذا مخلوق، لأن لو قلت له هذا القرآن قالك لا، القرآن ما في نفس الرب جل وعلا. طيب دعني من هذه السفسطة، هذا الذي بين أيدينا ما حكمه عندك؟ مخلوق أو غير مخلوق؟ هذا مخلوق يقول لك. إذن فأنت رجعت إلى قول من؟ المعتزلة والجهمية، هذا قول الجهمية سواء بسواء، لكن أنت أتيت بحيلة ما سمع بها أحد من الخلق وما قال بها أحد من الإنس والجن، وما قالت بها المعتزلة ولا الجهمية ولا جميع الطوائف، نسأل العافية والسلامة. وأدنى لوازم هذه أن القرآن مخلوق، أدنى لوازمها، وهذا اللازم التزموا به. فلو سألتهم هذا القرآن بين أيدينا لقال لك هذا مخلوق وليس هو كلام الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: ولم تزد هذه الزيادة التي لم يقلها قبلها أحد، ثم إنهم مع جحدهم كون هذا قرآنا لا يتجاسرون على إظهار مقالاتهم لسلاطين المسلمين ولا لعامتهم، إنما يظهرون لهم إنكار الحروف لكون لفظها لم يرد في نص الكتاب، وهذا إنما يجلس على عامي غمر ما لهم من فطنة، فيعلم يقينا أن السورة آيات والآيات كلمات والكلمات الحروف. يعني انظروا إلى مكرهم بالناس، هم يظهرون للخلفاء والسلاطين والعلماء والعامة أن هذا القرآن كلام الله، لكن ماذا يجادلون؟ يجادلون في ماذا؟ في أن حروف وليس بحروف. لماذا؟ لأن كلمة أو لفظ الحروف لم ترد في الكتاب، وما لم يرد في الكتاب يخفى على الناس، خاصة إذا ورد في السنة، والسنة قليلة التوارد على أذهان الناس وعقولهم وأسماعهم، فقد تخفى عليهم، لأنها تحتاج إلى طالب علم ينشرها بين الناس. لكن هذا الأمر لا يظهرونه أمام الناس مع أنهم يعتقدونه. يعني لو حاججته لا تجادله في الحروف والصوت، هذا الأشعري لا تجادله في قضية الحرف والصوت، في ماذا أجادله؟ تسأله هذا القرآن الذي بين أيدينا كلام الله وليس كلام الله، مخلوق أو غير مخلوق. كما قلنا لكم لا تجادله في بعض الصفات الفعلية التي قد مثلا بعض الناس العامة يستبشعها أو يستنكرها لجهله، إنما ناظرة في صفة ظاهرة بينة حتى العامة يقرون بها. فإذا أراد جدالك في مسائل فرعية أو بعض المسائل بعض الصفات التي قد تخفى على الناس، جادله في صفة الكلام أو صفة العلو لله عز وجل، لأن إذا أقر بها ألزمته بالبقية، وإذا أنكرها ارتحت من مناظرته ومناقشته. لأن هذا القرآن لما تقول لك والله هذا بحرف والحرف يلزم منه كذا وكذا والصوت كذا وكذا، يا أخي أنا ما أجادلك في هذا، دعنا من هذا. القرآن هذا الذي بين أيدينا كلام الله أو ليس كلام الله، مخلوق أو غير مخلوق، وانتهى الأمر. فإذا أقر بأنه كلام الله عز وجل قل له مخلوق أو غير مخلوق، إذا قال كلام الله ليس بمخلوق انتهى الأمر، ما بعد أيسر منه. إذا قالت لا واعترف بمذهبه وأظهر عقيدته، فحينها تستطيع محاججته وأن قوله هو قول الجهمية. ولاحظوا بارك الله فيكم، دائما كما نبه على ذلك ابن قدامة ونبه على ذلك أئمة السنة في زمانهم قبل ابن قدامة، أن أهل البدع يخفون اعتقادهم حتى يتمكنون من إظهاره، كما قال البربهاري: مثلهم مثل العقارب تدس رؤوسها في الرمال، فمتى استطاعت أن تلدغ لدغت، إذا ما استطاع ما يظهره. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: وانظر إلى أنهار كفر فجرت وتهم لولا السيف بالجريان. معنى هذا يعني عندهم أنهار كفر، هؤلاء الملاحدة والفلاسفة والقرامطة يتكلم عنهم ابن القيم، عندهم أنهار كفر، لكن هذه الأنهار تكاد تتفجر وتخرج إلى كل مكان تغرق الأرض، لكن الذي يمنعها ما هو؟ سيف المسلمين. يخاف من سيف المسلمين، ولاة المسلمين يقيمون فيهم الحد كما حصل في الحلاج وغيره من أهل الزندقة، فيخافون فيكتمون دينهم، يظهرون دينهم لمن هو من أصحابهم. كما ترون رجل يجلس سنوات يخفي عقيدته ودينه، فإذا رأى ضعف الناس وإدبارهم عن دين الله وكثرة البدع والخرافات أظهر اعتقاده وأظهر دينه ما كان يخفيه من قبل. أما أهل السنة فلله الحمد والمنة، عامتهم قبل علمائهم، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام تيمي رحمه الله: العامة قبل العلماء هم أصبر الناس على عقيدتهم، سواء منع من الدنيا أو حرم منها أو ظلم أو قتل، هم أصبر الناس على عقيدتهم. تجد الواحد منهم عامي لكن صبور على عقيدته محافظ عليها. أما أهل البدع فتجده يبلغ من العلم مبلغا عظيما، يتلون في اليوم الواحد، يقول شيئا في أول النهار ثم يخالفه في آخر النهار، فضلا عن السنوات الطويلة يتقلبون في اعتقاده، ما يقولون بشيء ثابت، اليوم والله مفوض، غدا معطل، بعد غد نسأل الله عليه السلام لا يؤمن بشيء. هكذا هم أهل الباطل، كما يقول هنا. لما يأتون عند السلاطين والعلماء والفقهاء والعامة يقول له هذا القرآن كلام الله ويظهر احترامه وإجلاله، فإذا خلا إلى أصحابه قال له هذا ليس بكلام الله، كما يقول ابن قدامة هنا رحمه الله. ثم يقول وهذا إنما يلبس على عامية، يلتبس، وهذا إنما يلتبس على عامي غمر ما له من فطنة. الغمر يعني اللي الصغير أو اللي ما يدرك أو اللي يخفى عليه كثير من الأمور. نعم. فيعلم يقينا أن السورة آيات والآيات كلمات والكلمات حروف ولا شك في ذلك. يعني هو يستطيع أن يلبس على العامة، لكن الفطن يعرف أن القرآن سور، والسور عبارة عن إيش؟ آيات، والآيات عبارة عن ماذا؟ كلمات، والكلمات عبارة عن ماذا؟ حروف. أي عاقل تسأل تقول الكلمة عبارة عن ماذا؟ يقول عن حروف. هل يجادل في هذا أحد؟ هاي واحد عنده فطنة أو فهم أو ذكاء أو قليل ذكاء يقول بهذا. القرآن هذا كلام الله وليس كلام الله، كلام الله، والكلام عبارة عن ماذا؟ حروف. هذا معروف عند كل الناس. نعم. قال رحمه الله: فيعلم يقينا أن السورة آيات والآيات كلمات والكلمات حروف ولا شك في ذلك. ثم قد صرح النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون ومن بعدهم بالحروف، وعد الناس حروف القرآن في الأمصار، ولم ينكر هذا منكر قبل هذه الطائفة، وما أنكرت هذه الطائفة الحروف على الخصوص، إنما أنكرت هذه الطائفة القرآن كله وجحدت. ثم إن الله تعالى قد يعني هي أصلا القضية كما قلنا لكم قبل قليل هي قضية الحروف والصوت، القضية قضية القرآن كله، فلا تجادل، هي قضية ما هي قضية حروف، قضية أكبر من هذه الحروف، إنما هو هذا القرآن الذي بين أيدينا. نعم. قال رحمه الله: ما أنكرت هذه الطائفة الحروف على الخصوص، إنما أنكرت هذه الطائفة القرآن كله وجحدت. ثم إن الله تعالى قد أزاح العلة بتلك الحروف المقطعة في أوائل بذكر السورة. الحروف بذكر الحروف المقطعة في أوائل السور، فافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة قطعا للعذر ونفيا للإشكال، حتى إني سمعت بعض كما قلنا لكم واحد يقول الله الحروف مقطعة، إذن تعترف أنها حروف، هل هي من كلام الله؟ هل هي من القرآن؟ وليست من القرآن، يقول لك من القرآن غصبا عليه، يقول هذا من القرآن، فلما يقول كلام من القرآن معناته القرآن حروف. إذا اعترفت أن ألف لام ميم هذه حروف مقطعة، أو طه أو ياسين أو صاد هذه حروف، زين خلاص انتهى الأمر. نعم. قال رحمه الله: حتى إني سمعت بعض أهل العلم يقول إن من جحد سورة البقرة من القرآن فهو كافر بالإجماع، ومن أقر أنها من القرآن فقد أقر بالحروف، يعني أن في أولها ألف لام ميم وهي حروف، يعني هذا العالم يحتج عليهم بهذه الحجة. نعم. وزعم بعض متحدرقي هذه الطائفة أن ألف لام ميم ليست حروفا وإنما هي أسماء للحروف، فخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأمة، فإنهم يسمون هذه حروفا ثم لا ينفعه هذا، فإن أسماء الحروف حروف، فالألف ثلاثة أحرف، واللام ثلاثة أحرف، والميم ثلاثة أحرف، إنما هي تسعة، فتحدرق فزلق كما قيل، هكذا كل أخ حذرقة ما مشى في مس إلا زلق. نعم. هو بعضهم متحذرقين ماذا يصنعون؟ إذا احتج عليه قالك هذه أسماء الحروف ليست حروف، فهذا الرد على النبي الذي قال من قرأ حرفا من كتاب الله فسماه حرفا، وثم قال إن الألف ثلاثة أحرف، يعني الألف واللام والفاء هكذا، قال فكأنه يقول ما هي ثلاثة أحرف إنما هي تسعة، يقول فهكذا كل أخي حذلقة ما مشى في يبس إلا زلق، يعني يقعون في شر أقوالهم، لأن الذي يخالف الحق لابد أن يضطرب ويتناقض، لابد أن يضطرب ويتناقض. نعم. قال رحمه الله: ثم أي شيء يفيده الستر واحد إلى كون ألف لام ميم حروفا، ثم أي شيء يفيده ستر أو ستر ستر بالسين تارا، ثم أي شيء يفيده استرواحه يعني مثل يقول لي بيرتاح فيقول لك لا هذه أسماء حروف أو هذه كذا كذا، يرتاح من الجدال والنقاش. نعم. يظن أنه يعني هرب بهذه الكلمة. نعم. قال رحمه الله: ثم أي شيء يفيده استرواحه إلى كون ألف لام ميم حروفا مع إلى جحد كون ألف لام ميم حروفا، ثم يشين يفيده استرواحه إلى جحد كون ألف لام ميم حروف مع تسليم ما بعدها إلى آخر السورة حروف، فإن ذلك ثلاثة أحرف مع تسليمه أن ما بعدها عندك أنه مع تسليمه أن ما بعدها إلى آخر السورة حروف. نعم. فإن ذلك ثلاثة أحرف والكتاب خمسة أحرف وكذلك ما بعدها، فلو صح ما قالوا وكذلك كل ما بعدها. أنا ما أبي أشغلكم في التصحيحات، لكن بعضها سأنبه عليها وبعضها سأتركها، يعني المهم سأنبه عليها. نعم. فلو صح ما قالوا يفيده قليلا ولا كثيرا على أن القوم نزاعهم في أن هذا القرآن حروف. ما نزاعهم؟ نزاعهم ما نزاع في أن هذا القرآن حروف، وهذا شيء لا يمكن جحده، إنما جحدوه بالكلية فقالوا ما هذا قرآن أصلا. نعم. فإن سلم المتحذق أن هذا قرآن ولكن قال أسميه حروفا كان موافقا في المعنى مخالفا في التسمية فلا فائدة في النزاع فيه. وقال بعضهم هذا الكتاب قرآن لكنه مخلوق، والقرآن القديم في نفس الباري، فوافق المعتزلة في أن القرآن مخلوق وادعى دعوى فرق بها الإجماع وخالف بها المسلمين، فإننا لم نسمع أن وادعى دعوى فرق بها الإجماع خرق بها الإجماع وخالف بها المسلمين، فإننا لم نسمع أن أحدا من الأمة قال هذه المقالة قبل هذا القائل، وليس له عليها دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قول صحابي ولا إمام مرضي، والعقل لا يقتضي وجود قرآن ولا تسميته ولا تسمية، إنما يعلم ذلك بالنقل الصحيح القاطع، وليس مع هذا المدعي سوى مجرد الدعوة لا يثبت بها شيء. نعم. ثم إنه لو قدر أنه ذكر دليلا لكان مخالفا للإجماع، فإن الأمة مجمعة على أنه ليس لنا إلا قرآن واحد، فمنهم من قال هو كلام الله القديم، ومنهم من قال هو مخلوق، فما خالف الإجماع فهو باطل. ثم كيف يتصور يعني لو تصور أنا أتى بدليل، فإن الأمة لا تجمع على ضلالة ولا تجمع على مخالفة الدليل، فالأمة أجمعت على ماذا؟ على أن هذا الذي بين أيدينا هو قرآن، وهو قرآن واحد، لا يوجد عندنا أكثر من قرآن كما يدعي هؤلاء القوم. نعم. قال رحمه الله: ثم كيف يتصور لهذا الأحمق أن النبي صلى الله عليه وسلم غفل عن ذكر هذا لأمته مع حاجتهم إلى بيانه، وعصى ربه في ترك تبليغ رسالته، وغش أمته بكتمان ذلك عنهم، وغفل عنه خلفاؤه ومن بعدهم، حتى جاء فتنة لهذا واستدراكا على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء فتنة لهذا، لا حتى جاء هو فتنبه لهذا، فتنبه صارت فتنة. نعم. حتى جاء هو فتنبه لهذا واستدرك على النبي غفلته، واستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم غفلته، وكشف عز الأمة فيهم وهداهم عن الضلال، وكشف عز الأمة فيهم، لا وكشف عن الأمة تيههم. وكشف عن الأمة تيههم وهداهم عن الضلالة التي أضلهم رسولهم أن هذا المصحف عظيم، وهداهم عن الضلالة التي أضلهم رسولهم، لا بها رسولهم، وهداهم عن الضلالة التي أضلهم بها رسولهم أن هذا المصحف عظيم، وعلى لا لا كيف أن هذا الرسول أن هذا المصحف أن هذا لسخف عظيم، هذا تحريف قبيح، يعني العبارة كذا تصبح مضطربة ولا تفهم. يقول أن هذا الأحمق، هذا الأحمق ماذا يقول؟ يقول أن النبي غفل عن ذكر هذا لأمته مع حاجتهم إلى بيانه، فالأمة محتاجة إلى بيان هذا الأمر لعظمته ولأنه من أصل الدين واعتقاد المسلمين. يقول وغش الأمة بكتمان ذلك عنهم، لأنه إما سكت وما بين وهذا غش للأمة، وغفل عنه خلفاؤه فأتى الخلفاء فسكتوا فلم يبينوا هذا الأمر، قال حتى جاء هو فتنبه، فتح الله عليه بعد قرون من غي الأمة وضلالها وتيهها، فتح الله عليه وعرف وجه الصواب، قال واستدرك على النبي غفلته، لأنه أتى الآن بشيء ما نبه عليه النبي، وهذا يسمى استدراك، يعني مثل واحد ألف في كتاب في موضوع فأتى من بعده فاستدرك عليه أنك أنت تركت قضية أهم شيء في الموضوع استدرك عليه. قال وكشف عن الأمة تيههم، لأن الأمة قبل هذا القول كانوا في تيه عظيم ما يعرف وجه الصواب، وهداهم عن الضلالة التي أضلهم بها رسولهم، لأن الرسول تركهم ما بين لهم الدين وأصل الاعتقاد فتركهم في تيه وضلال. إن هذا لسخف عظيم، هل هناك سخف أعظم من هذا الذي يعتقد هذا الاعتقاد في النبي وأمته عليه الصلاة والسلام؟ نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال رحمه الله وعلى كل حال فقد سلم أن هذا القرآن الذي بينته أنه قرآن بالكتاب والسنة والإجماع، وهو سور وآيات وكلمات وحروف، وهذا هو الذي ادعيناه وقد ثبت لنا ذلك، فلا يضرنا دعواه غير ذلك فليدعي ما شاء. قال رحمه الله فإن قال القائل يصح قولكم إن القرآن حروف لوجوه، أحدها أن الحروف لا تخرج إلا من مخارج وأدوات، ولا يجوز إضافة ذلك إلى الله تعالى لأنه تجسيم والله سبحانه يتعالى عن ذلك. والثاني أن الحروف تتعدد والقديم لا يتعدد. الثالث أنها تتعاقب فتسبق الباء السين والسين الميم، كل وكل مسبوق مخلوق. والرابع أن كلام الله شيء واحد وليس له أول ولا آخر ولا بعض، والحروف مختلفة متغيرة لها أجزاء وأبعاد. فالجواب من وجوه، أحدها أنه ثبت أن القرآن هو هذا الكتاب الذي هو حروف أدلة قاطعة يقينية بأدلة قاطعة يقينية بأدلة قاطعة يقينية، فكل ما خالف يعلم كونه باطلا، فإنما فكل ما خالف ذلك يعلم كونه باطلا، فكل ما خالف ذلك يعلم كونه باطلا، فإنما خالف اليقين فبطلانه يقين، وما بعد الحق إلا الضلال. يعني هذا الوجه ظاهر الجواب من كلام هؤلاء الذين اعترضوا بهذه الشبهات، أن القرآن ثابت أنها هو هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وأنه حروف بأدلة يقينية قاطعة لا جدال معها. فإذا ثبت عندك هذا فكل ما يخالف الحق اليقيني باطل، فلا تجادل فيه. نعم. قال رحمه الله الثاني أن هذا الذي ذكروه من فن الكلام وهو مجمع على ذمه وإنكاره، وأنه ليس بحجة ولا دليل، والدليل على الإجماع قول العلماء. قال ابن عبد البر. نعم. هنا يقول أن هذا الذي ذكروه من فن الكلام، علم الكلام هو علم جدلي قائم على الأدلة العقلية، يعني يقيمون الاعتقاد بناء على أدلة عقلية، فهم أحيانا يردون الصفات التي ثبتت بالكتاب والسنة بناء على العقل، فيقول لك لا العقل ما يقبل هذا، لأن لو أثبتنا صفة كذا للزم من ذلك كذا وكذا وكذا، وهذا باطل في العقل والعقل لا يرضى به، إذن ماذا نصنع؟ نردها. ونحن عقلنا يدل على هذا الأمر الفلاني كذا وكذا، فيجب علينا أن نعتقد هذا الاعتقاد. إذن الذي أصبح المشرع من هو؟ العقل، ليس الكتاب ولا السنة. العقل هو الحاكم على الكتاب والسنة عندهم اللي هو علم الكلام، فيصبح العقل هو الأساس، ولذلك أوجبوا بعقولهم أمور ليست من الدين. والعقل تعرفون أن عقول الناس تختلف، وتختلف من شخص إلى آخر، ومن زمان إلى زمان، ومن جيل إلى جيل. عقلك مثل عقل والدك، عقل والدك مثل عقل جدك، تطورت الأمور تغيرت، أصبحت العقول تختلف، ما كان بالأمس مسلما أصبح اليوم منكر ولا يقبل به، والعكس كذلك. فالعقول لا تشرع، إنما الذي يأتي بالشرع من؟ الوحي المنزل، لأن لا يمكن أن يحكم بين الناس ويفصل بينهم إلا الوحي، وإلا لو ترك الناس لعقولهم ما ترتضي أنت أنا ما أرتضيه، وهكذا يبقى الناس في نزاع لا يجمعهم. ولذلك يقول العلماء كالسمعاني رحمه الله، وقد ذكر هذا الأصبهاني في كتابه الحجة في بيان المحجة، أن أهل السنة لأنهم أخذوا من الوحي هم متفقون في كل زمان ومكان على تباعد أزمانهم وأقطارهم على عقيدة واحدة، هي عقيدة أحمد، هي عقيدة ابن تيمية، هي عقيدة ابن عبد الوهاب، هي عقيدة العلماء في زمانه، ما تغيرت، عقيدة واحدة. ولو أن فلان من العلماء زاد كلمة في العقيدة لم ترد في أصل الشرع لقال العلماء إنها غلط وترد. لماذا؟ لأن أصل العقيدة واحد مأخوذ من الكتاب والسنة. أما أهل البدع فإنهم في كل زمان يتطور البدعة عندهم إلى بدعة أخرى ثم ثانية ثم ثالثة، فتجد أي فرقة من الفرق، خذ أي فرقة من الفرق في القرن الأول الذي خرجت فيه على خلاف القرن الثاني والثالث والرابع والخامس، وكل جيل وزمان تجد عندهم بدع واختلافات واضطرابات. لماذا؟ لأن أهل السنة أخذوا من الكتاب والسنة، في ذلك لم يختلفوا ولم يضطربوا. وأما أهل البدع فأخذوا إما من عقولهم وأهوائهم وشيوخهم أو أذواقهم ومواجيدهم، فلذلك يقع الاختلاف والاضطراب. فلذلك هم علم الكلام هذا مردود، والعلماء ردوه وما قبلوا به. لماذا؟ لأنه راجع إلى العقل والجدال العقلي. وذلك لما توسعوا في علم الكلام قالوا يجب على الإنسان النظر، ومن لم ينظر فقد شك في الله، ومن شك في الله كفر. لابد تنظر أولا، تستدل بهذه المخلوقات على وجود الله، تستدل دليل قاطع على وجود الله عز وجل ثم تكون مسلم. وقال بعضهم لا، لابد من الشك أولا ثم يتبع الشك اليقين، فإذا استيقنت بعد الشك أصبح يقينك ودينك قوي. فلذلك لابد من الشك، تشك في الله وتطرح تساؤلات واضطرابات ثم يقع في قلبك اليقين. طيب إذا أنا والله ما نظرت، أنا رجل ما أعرف النظر، أسلمت أو ولدت مسلما وقرأت القرآن وعملت الأعمال الصالحة ولا أعرف النظر ولا غيره، قالوا هذا كافر، لأن أول واجب على المكلف النظر. مثل ما نقول أول واجب على المكلف التوحيد، قول لا إله إلا الله، إفراد الله بالعبادة، هم يقولون أول واجب على المكلف النظر، ومن لم ينظر كفر. جاء بعدهم طائفة من المتكلمين قال لك لا ما يكفر، لكنه قد ترك واجبا نخففه، لأن لو قلنا كافر حكمنا على العامة بالكفر، وأصبحت بلاد المسلمين هذه كلها بلاد كفر، وهؤلاء كلهم كفر، فاستدرك بعضهم على بعض. لماذا؟ لأن البدعة تدعو أختها، فيقعون في الاختلاف والاضطراب. أما أهل السنة والجماعة والله الحمد لله منه ما اعتقدوا هذا الاعتقاد. فعلم الكلام علم يفسد الاعتقاد ويفسد الدين. والسلف رحمه الله لما ذموه عن فهم ومعرفة بهذا العلم ومعرفة بنهايات هذا العلم. وقد وجد في زماننا أناس يدعون إلى هذا، يدعون إلى الشك، حتى بعضهم يشكك الطلاب في دينه وفي عقيدته. لماذا؟ يقولك حتى لما شككك تبحث، ولما تبحث تستيقن، فيكون قلبك وإيمانك يقين. طيب إذا أنا بحثت وما عرفت الجواب ماذا أصنع؟ إذا مت أنا في الشك ماذا يحصل لي؟ نسأل الله العافية والسلامة. إذا بقيت عندي شبهة ما عرفت جوابها ماذا أصنع؟ إذا أنت أتيت بالشبهة لي وشككتني في ديني وما أحسنت وقبلت الشبهة ثم ما عرفت وجه جوابك عن هذه الشبهة، ماذا أصنع؟ أبقى في شبهتي؟ ولذلك كما يقول بعض السلف أكثر الناس اضطرابا عند الموت أهل الكلام. لماذا؟ لأنه دائما يبقى في شك. كما قال بعضهم ماذا تعتقد؟ يقول لي أحد أهل السنة ماذا تعتقد؟ قال أعتقد ما يعتقده المسلمون. وأنت مطمئن القلب؟ أنا قال أنا مطمئن القلب مرتاح البال. قالوا لكني أنام يعني على فراشه، فأطرح حجج هؤلاء وحجج هؤلاء ثم أتي بجواب هؤلاء وجواب هؤلاء حتى يطلع الفجر ولم أخلص بشيء. يقول ما أخلص إلى شيء معين، خلاص. ليه؟ لأن هؤلاء عندهم حجج عقلية، هؤلاء عندهم حجج عقلية، هؤلاء أذكياء عندهم شيء ينقضون به حجج هؤلاء، وهؤلاء عندهم حجج ينقضون بها حجج هؤلاء، ثم ما أنتهي إلى شيء. لأن الذي ينهيك إلى شيء معين ويريح بالك خلاص، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكريم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علم، وانتهى الأمر. أي عام تقول له والله الله سبحانه وتعالى رحيم، يقول لك الحمد لله الله رحيم يرحمنا وكذا وكذا، ما يدخل في ذهنه هذه الافتراضات التي يفترضونها. تقول أن الله يتكلم، يقول لا الله يتكلم معناته أنه يحتاج إلى كذا وكذا وكذا وكذا. ما في عام يقول هذا. لماذا؟ لأن الفطرة سليمة، فطرة سليمة ترضى بكلام الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله، قال ابن عبد البر، ابن عبد البر: أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيد، ولا يعدون عند الجميع في طبقات العلماء. نعم، هذا كلام عبد البر. الآن هو المؤلف ابن قدامة رحمه الله يورد لك أن هذا الكلام، الجواب الثاني أن هذا الكلام الذي أوردوه هو من فن الكلام، أنه من فن الكلام، وفن الكلام هذا مذموم عند السلف، والدليل على ذلك ما سيذكره. نعم، نكمل بعد الأذان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: قال ابن عبد البر الإمام المالكي الشهير إمام أهل المغرب رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم وفضله أن العلماء أجمعوا على ماذا؟ على أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ ولا يعدون عند الجميع في طبقات العلماء، يعني صاحب الكلام والعالم في علم الكلام مهما بلغ من العلم لا يعد عند العلماء من العلماء، وإنما هو اشتغل في علم هو جهل وضلال، وهؤلاء يعدون ماذا؟ أهل زيغ وبدع وضلال. نعم. ثم قال: قال رحمه الله: وقال أبو عبد الله محمد ابن أحمد ابن إسحاق ابن خويز منداد البصري المالكي أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام، فكل متكلم فهو من أهل البدع والأهواء أشعريا كان أو غير أشعري، ولا تقبل لهم شهادة في الإسلام ويهجرون ويؤدبون على بدعتهم. نعم. هذا كلام خويز منداد أو ابن خويز منداد، وهو من أحد علماء المالكية، متوفى سنة 390 من الهجرة، وهذا الكلام نقله ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله. ماذا يقول؟ يقول: أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا، يعني من المالكية، أهل الأهواء هؤلاء كلهم قال هم أهل الكلام، يعني أهل الكلام هم أهل أهواء وبدع. قال: فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع، كل من اشتغل في علم الكلام من أهل الأهواء والبدع، يحكمون عليه بالبدع والضلالة. قال: أشعريا كان أو غير أشعري، سواء كان أشعري أو معتزلي أو كلابي أو خارجي أو غير ذلك، من اشتغل في علم الكلام فهو مبتدع. وهذا يدل على أن أئمة المالكية يحكمون على الأشاعرة بماذا؟ بالبدعة، وأنهم أهل كلام وأهل بدع وضلال. قال: ولا تقبل لهم شهادة في الإسلام. مذهب الإمام مالك رحمه الله أن أهل الأهواء لا تقبل شهادتهم، ما كان يقبل شهادتهم، وهنا يقيسون على أهل الأهواء من؟ الأشاعرة، وأنهم لا تقبل شهادتهم وأنهم يهجرون ويؤدبون على بدعتهم هذه. نعم. قال رحمه الله: وقال الشافعي رحمة الله عليه: لأن يبتلى المرء بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك خير من أن ينظر في الكلام. نسأل الله السلامة. ستلاحظون كلام السلف في ذم علم الكلام، بعض الذي ينتسب إلى السنة في زمان يقولك علم الكلام هذا حلو وطعمه لذيذ ومذاقه جيد وهذا علم كذا وكذا، يمدحه، ولا شك أن هذا أعظم ممن يمدح كبائر الذنوب. يعني لو رجل مدح شرب الخمر فإن مدح علم الكلام أعظم من مدح شرب الخمر، لأن البدعة أعظم من المعصية، فكيف يمدح البدعة ويحسنها ويزينها عند المسلمين؟ لا شك أن هذا يعني قد بلغ من الضلال مبلغا عظيما. والشافعي رحمه الله قال: أن يبتلى الرجل بكل ذنب ما عدا الشرك ماذا قال؟ خير من أن ينظر في الكلام. لماذا؟ لأن الشرك هو أعظم الذنوب وتحته البدع، فأعظم الذنوب البدع بعد الشرك، فلو فعل كل شيء فإنه أهون من أن ينظر في علم الكلام. نعم. قال رحمه الله: وقال: وعلم الناس ما في الكلام من الأهواء لفروا منه كما يفر من الأسد. نعم. وقال: من أبدر في الكلام لم يفلح. وقال: من أبدر أبدر لا من ارتدى من ارتدى علم الكلام لم يفلح، هذا شهير عن الشافعي رحمه الله. من ارتدى يعني ارتدى مثل الرداء اللبس، مثل اللي يلبس علم الكلام، من ارتداه أو تردد عليه وأخذه هذا لا يفلح أبدا كما يقول الشافعي رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: وقال حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم في العشائر والقبائل وينادى عليهم، هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام. والشافعي رحمه الله في هذه الكلمة قال: حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد، وفي رواية لفظ زيادة والنعال، يضربون بالجريد والنعال. لماذا؟ لأنهم ارتكبوا هذه المعصية وهذا الذنب العظيم اللي هو علم الكلام. قال: يطاف بهم في القبائل والعشائر، يعني يفضحون ويخزون لهذا الفعل الشنيع، فيقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. نعم. قال رحمه الله: قال أحد علماء شاش: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: لا يفلح صاحب كلام أبدا، ولا ترى أحد نظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل. وقال أبو يوسف رحمة الله عليه: من طلب العلم بالكلام تزندق. أبو يوسف صاحب أبي حنيفة الفقيه الشهير، وهذا لا شك أن حكم عظيم على من طلب العلم بالكلام أن ينتهي به إلى الزندقة، كما ذكرنا أن بعضهم ينتهي إلى الشك والاضطراب، نسأل العافية والسلامة. نعم. قال رحمه الله: وقال محمد بن شجاع الثلجي: سمعت الحسن بن زياد اللؤلؤي وقال الحسن ابن زياد زياد الحسن بن زياد غير مشكور عليه محمد بن شجاع الثلجي، هذا حنفي لكنه من أهل البدع، من أهل البدع وممن كان يقف في القرآن. نعم. قال: سمعت الحسن بن زياد اللؤلؤي وقال له رجل في زفر بن الهذيل: كان ينظر زفر كان ينظر في الكلام فقال: سبحان الله ما أحمقك. كان ينظر، لا أكان يسأله، أكان ينظر في الكلام فقال: سبحان الله ما أحمقك، ما أدركت مشيختنا زفر وأبا يوسف وأبا حنيفة ومن جالسنا، فأخذنا عنهم غير الفقه والاقتداء بمن يقدمهم. فأخذنا عنهم فأخذ غير الفقه والاقتداء لا فأخذنا عنهم يهمهم غير الفقه، يعني ما كان شيء يهمهم غير الفقه والعلم. أحسن الله. فأخذنا عنهم يهمهم الفقه والاقتداء بمن يقدمهم. وقال نعم. جعفر الخواص: نكتفي بهذا القدر ونكمل بعد الصلاة. أترك الله، جزاك الله خير.